فإن تلف المغصوب ضمن الغاصب بمثله إن كان له أي المغصوب مثل. والأصح أن المثلية ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه كنحاس وقطن لا غالية ومعدون. وذكر المصنف ضمان المتقوم في قوله أو ضمنه بقيمته إن لم يكن له مثل، بأن كان متقوما واختلفت قيمته أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. والعبرة في القيمة بالنقد الغالب، فإن غلب نقدان وتساويا قال الرافعي عين القاضي واحدا منهما. أيضا من آثار الغصب أو من أحكام الغصب ما لو تلف المغصوب، فهو أحد اثنين، إما مثلي وإما قيم. فإن كان مثليا فيخرج مثله، وإن كان قيميا فيخرج قيمته على أقصى ما يكون من ساعة الغصب إلى ساعة الرد أو إلى ساعة التلف. هو تلف إلى ساعة التلف، وهذا تغليظ على الغاص وتحجيما له على أن يقدم على هذا الأمر وحفاظا على حقوق وأموال المكلفين. فالمثلي ما كان محصورا بوزن أو كيل وجاز السلم فيه، من أقوال ثلاثة للشافعية. قول الذي معنا وهو المعتمد أو هو الراجع عند الشافعية هو ما كان مكيلا أو موزونا مما اعتبر الشرع فيه الكيل والميزان وجاز السلم فيه. وقول آخر لم يشترط جواز السلم فيه. وقول ثالث اشترط مع جواز السلم فيه أن يكون مما يباع بعضه ببعض، يعني ألا يكون ربويا. الراجح هو القول الأول أنه اشترط أن يكون مما شرع الله تعالى فيه الكيل والميزان، كان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاز السلم فيه. هذا خلاصة درس اليوم، يحتاج إلى تركيز حتى لا نعيد كثيرا. قال المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. قوله فإن تلف إلى آخر ما قال مقابل للمقدر السابق، أعني إن بقي كما تقدم التنبيه عليه. فالمغصوب إما أن يبقى فلا يصاب بشيء، وإما أن يتلف. فماذا يكون الحكم إذا تلف؟ إن تلف المغصوب أي المتمول، ولو عبر الشارح بالمال بين قوسين بدل المغصوب بين قوسين لكان أولى. ليه؟ قال لأن الضمير في كلام المصنف يعود إلى المال المذكور في كلامه أولا. لو نظرت إلى كلام المصنف ما بين القوسين قال ومن غصب مالا عبر بالمال، ومن غصب مالا لأحد لزمه رده وأرش نقصه وأجرة مثله فإن تلف ضمنه. فإن تلف إذا فعل تلف ضمير يعود على المال المذكور في كلام المصنف. الشارح لما جاء يشرح فإن تلف قال المغصوب، المحشي يقول الأولى أن يبرز الاسم الظاهر بالمال لا بالمغصوب. واضح؟ ومن غصب مالا، فكان حق الشارح أن يقول فإن تلف المال، وأيضا يضيف على ذلك أن يكون هذا المال متمولا. فقال لكن يحتاج لتقييده بالمتمول أيضا، لأن غير المتمول كحبة بر وكلب يقتنى، يعني يصح اقتناؤه شرعا ككلب الحراسة ونحو ذلك، لا ضمان فيه. يعني إذا غصبه غصب حبة بر، غصب كلبا مما يقتنى شرعا فتلف لضمن فيه حتى لو كان مستحقه قد غرم على نقله أجرة لم توجبها على الغاصب. عندك حاجة؟ نو بالنون بالنون لم نوجبها على الغاصب. لم نوجبها أي الأجرة على الغاصب، بل تضيع على المستحق، فلا شيء فيه إذا تلف إلا الإثم كما مر، كما مر في تقسيم أمس الثلاثية أو الرباعية، إن فيه ما هو إثم دون ضمان أو ضمان دون إثم أو فيهما الإثم أو ليس فيهما شيء. فما كان غير متمول من الأموال كحبة البر والكلب الذي يقتنى ومثل هذه الأشياء فلا ضمان فيها مع وجود وثبوت الإثم. إذا فإن تلف المال المتمول ضمنه الغاصب، ضمنه الغاصب أي سواء كان تلفه بآفة سماوية أو بإتلاف من لا يضمن وهو الحربي. نعيدها، حاضر. يقول إن المال غير المتمول كحبة البر والكلب المقتنى شرعا، يعني الذي يجوز اقتناه شرعا في كلب الحراسة والصيد والماشية، لا ضمان فيه، يعني إن غصبه غاصب فتلف عنده لا ضمان فيه، حتى لو كان مستحقه قد غرم، مستحقه اللي هو المالك، بس لم يسميه مالك مالكا ليه؟ سماه مستحق لأنه في نجاسة، مش مال أصلا، يعني مش مال متمول، فلذلك سماه مستحقا يعني. قد غرم على نقله أجرة لم نوجبها على الغاصب، يعني نقله إلى نفسه بأجرة فهذه الأجرة لا نوجبها على الغاصب. لو كان قد غرم هذا المستحق اللي هو المالك، يعني مالك حبة البر أو مقتني حبة أو مقتني الكلب، قد نقل الكلب إليه بأجرة لأنه لا يباع. لماذا يقول هذا؟ لأنه لا يباع، مثل هذا لا يباع، حبة البر لا تباع، الكلب المقتنى لا يباع، وإنما يرفع اليد عن الاختصاص أو يوهب أو إلى آخره. فوهب أحدهم لشخص كلبا للحراسة وهو لم يتكلف فيه شيء، هبة، لكنه تكلف أجرة النقل، يقول أنا صحيح لم أبذل فيه مالا وهو لا يقابل بمال، لكني بذلت أجرة النقل، نقلته من مكان الواهب إلي فبذلت أجرة، وجاء غاصب وغصب هذا الكلب، فهل في ضمان على عين الكلب؟ لا ضمان على عين الكلب. طب حتى الأجرة؟ قال لا ضمان على هذه الأجرة، حتى لو كان مستحقه قد غرم على نقله يعني لنفسه أجرة لم نوجبها على الغاصب بل تضيع على المستحق، فلا شيء فيه إذا تلف إلا الإثم كما مر. ماشي؟ طيب. ضمنه الغاصب أي سواء كان تلفه لآفة سماوية، يعني لم يتلفه الغاصب لكن لآفة سماوية، طيب يضمن برضه. ليه؟ لأنه اعتدى، ظالم، اعتدى بالغاصب، فلما جاءت الآفة السماوية يضمن، سواء كان تلفه بآفة سماوية أو بإتلاف من لا يضمن وهو الحربي. هل مضمن الحربي؟ الحربي لا يضمن لأنه حربي، يعني في حالة عدوان نحن نعتدي على ماله وعلى نفسه حتى، فيكون ما نأخذه منه غنيمة، وهو إذا اعتدى علينا لا نضمنه لأنه حربي، الذي يضمن هو المسلم والذمي، لكن الحربي لا يضمن. فحتى لو جاء حربي واعتدى على هذا المغصوب أتلفه فيضمن الغاصب، الحربي لا يضمن، يبقى الحربي الغاصب هيضمن لو جاءت آفة سماوية الغصب هيضمن لو أتلف هذا المغصوب من لا يضمن وهو الحربي، أو بإتلاف الغاصب هو نفسه الغاصب أتلفه فطبعا سيضمن، أو أجنبي يضمن، لكن قرار الضمان عليه مش على الغاصب، على الأجنبي. فالغاصب طريق في الضمان فقط. السورة الأخيرة: ما لو غصب أحدهم شيئا فجاء أجنبي ممن يضمن، يعني مسلم أو ذمي مكلف أو غير مكلف، ما هو يضمن وليه، جاء مسلم أو ذمي ممن يضمن فأتلف المغصوب في يد الغاصب، فكلاهما ضامن، وقرار الضمان على المتلف اللي هو الأجنبي الذي أتلف. الغاصب يضمن كجهة مرور فقط في الضمان، يعني من حق المالك أنه يضمن أيهما، والقرار في النهاية على من أتلف وهو الأجنبي. يبقى أعطانا أربعة صور يضمن فيها الغاصب: ما لو أتلف هو نفسه الغاصب، ما لو تلف بآفة سماوية، ما لو أتلفه من لا يضمن وهو الحربي، ما لو أتلفه من يضمن وهو المسلم أو الذمي أو المعاهد، طبعا هم لا يكون حربين، أو المعاهد ولكن لا يستقر الضمان على، في هذه الحالة الأخيرة لا يستقر الضمان على الغاصب، بل يكون فقط طريق أو يكون طريقا للمرور إلى الضمان، بمعنى أن المالك من حقه أن يضمن الغاصب ثم يعود ويرجع الغاصب على المتلف بالضمان، فقرار الضمان على المتلف وهو الأجنبي في الصورة الأخيرة. مكمل ولا في شيء؟ والمالك على أيهما؟ يضمن أيهما؟ خلاص، ضمن الأجنبي انتهى الأمر، ضمن الغاصب، الغاصب له أن يرجع على المسلم الأجنبي. أي سؤال إلى هنا؟ وأما إذا أتلفه المالك، يعني غصبه من المالك، فجاء المالك فأتلف المغصوب في يد الغاصب، وأما إذا أتلفه المالك أو غير مميز أو من يعتقد وجوب طاعة الآمر بأمر المالك، أمر المالك هنا في الصورتين الأخيرتين، أتلفه المالك نفسه، أتلف المالك المغصوب في يد الغاصب، أو أتلف غير مميز المغصوب في يد الغاصب بأمر المالك، المالك قال له أتلف هذا المغصوب فنفذ، أو أمر شخصا مميزا مكلفا يعتقد وجوب طاعة هذا المالك، يعتقد وجوب طاعة الآمر، كما لو كان المالك مثلا حاكما أبا إلى آخره، قال له أتلف هذا الشيء فأتلفه. ففي هذه الصور الثلاثة فلا ضمان عليه، يعني على الغاصب، بأمر المالك في يد الغاصب، يعني أتلفه في يد الغاصب فلا ضمان عليه، يبقى الضمان على، لا خلاص انتهى الضمان، الأعلى المغصوبة ذهبت بلا ضمان، لأن المالك هو الذي أتلفه، صاحب شيء أتلفه خلاص انتهى، أو أتلفه من أمره المالك وهو يعتقد وجوب طاعته، أو أتلفه غير مميز بأمر المالك. وبين المأمور وهو الآمر بأمر المالك، يعني كأن المالك أمر شخصا، نعم، فهو آمر بأمر المالك، وهذا الآمر بأمر المالك أمر هذا المالك، يعني المالك أمر شخصا والشخص أمر شخصا أتلف، فهو آمر بأمر المالك. ايه الفرق بينها وبين الصورة بتاعتنا؟ الملك ايه الفرق؟ ماشي، انا قلت غير اللي انت بتقول، ايه الفرق؟ ما في، يعني الفرق اللي بتاعت لي انا، ولو كان في مباشرة ما فيهاش حاجة، مش هنطبق على الصورة اللي معانا؟ انا اصلا فيه لما تتكلم. لا لا لا تنطبق على السنة اللي انا بقولها تنطبق على السنة. تنطبق. طيب. اللي انا فهمه ده. اللي انت فهمه ده بصورة من الصور لان المالك امر. امر شخصا. طيب. بيقول ايه? واما اذا اتلفه المالك او غير مميز او من يعتقد وجوب طاعة الامر بامر المالك. الملك امر. امر شخصا. اجنبيا. المالك امر الف او الفا بعد كده الف امر باء فباء هو اللي اتلف الكتاب ما بيقولش كده ما بيقولش تقرا مش هو امر بامر المالك يعني باء امر بامر المالك لا لا بامر بامر مش امر بامر المالك غلط بامر جار ومجرور مش متعلق بامر ده متعلق باتلف ارجوك بأمر جار ومجرور متعلق بأتلف أتلف بأمر المالك غير أتلف غير مميز بأمر المالك أتلف من يعتقد وجوب طاعة الآمر بأمر المالك بأمر المالك جار ومجرور متعلق بأتلف طيب فكر مرة أخرى أما إذا أتلفه المالك في يد الغاصب برضو في يد متعلقة بأتلف أما إذا أتلفه المالك في يد الغاصب أما إذا أتلفه غير مميز بأمر المالك في يد الغاصب أما إذا أتلفه من يعتقد وجوب طاعة الآمر بأمر المالك في يد الغاصب الحكم في الثلاثة فلا ضمان عليه الضمير يعود على الغاصب مرة أخرى سورة يحصل فيها ضمان على الغصب نعم إدراك نعم لو طال المغصوب على المالك فقتله دفعا لصياله ضمنه الغاصب وإن علم المالك أنه عبده وإن علم المالك في ألف ناقصة أو ممسوحة أو ضعيفة وإن علم المالك أنه عبده ليه قال لأن إتلافه بهذه الجهة كتلفه بآفة سماوية فرغم أن الملك هو المتلف إلا أن الغاصب هو الضامن لماذا؟ لأن الغاصب غصب عبدا من عبيد الملك وجاء هذا العبد فاعتدى وطال طال يعني اعتدى على المالك أراد أن يقتله صال على نفسه أو على ماله صائل دفع الصائل يعني دفع المعتدي إما يريد نفسه وإما يريد ما دون النفس من طرف يريد أن يقطع يده يريد أن يزهق روحه يريد أن يأخذ ماله فمن قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون عرضه فهو شهيد من قتل دون نفسه فهو شهيد فإذا هذا أراد أن يصول على نفسه أو على طرف أو على عرض أو على مال المالك هذا العبد المغصوب أراد أن يصول على واحد من هذا نفس عضو من أعضاء المالك عرض المالك مال المالك فالملك دافع عن نفسه بموجب الحديث حيث يقول من قتل دون ماله دون عرضه دون نفسه دون ماله فهو شهيد فدفع الصائل فقتله دفعه فقتله أتلفه ورغم أن الملك هو المتلف إلا أن الغاصب يضمن نعم لو صال المغصوب عبد مغصوب صال على المالك يعني في أحد الصور التي ضربنا إحدى الصور التي ضربنا أو صورنا فقتله أي المالك المالك قتل المغصوب الصائل دفعا لصياله قتله اعتداء قتله دفعا لصياله وهو مأذون له بذلك بالتدريب لأنه لا يقتله إلا إذا لم يدفع صياله إلا القتل لو استطاع أن يرده بما هو دون القتل وجب ذلك وحرم عليه القتل لم يستطع رد صياله إلا بالقتل جاز له القتل فقتله دفعا لصياله دفعا مفعول لأجله دفعا منصوب على المفعولية لأجله دفعا لصياله ضمنه الغاصب ويعني ولم يضمنه المالك وذلك هو مستدرك مستثنى وإن علم في غاية، وإن علم المالك غاية في التضمين الغاصب حتى وإن علم، كأنه قال حتى وإن علم المالك أنه عبد وأن الصائل عبد له، أنه يقتل عبد نفسه، أنه يقتل هذا المغصوب حتى أيضا يضمن الغاصب. لعل قال لأن إتلافه بهذه الجهة، بهذه الجهة اللي هي دفع الصياد، كتلفه بآفة سماوية، كأنه جاءته آفة سماوية. ليه؟ لأن الله تعالى هو الذي أمر المالك وأباح له أن يدفع عن نفسه بهذا، هذا الآفة السماوية من الله، ودفع المالك سيال الصائل من الله، فقياس يعني كتلفه بآفة سماوية. وفي الآفة السماوية يضمن الغاصب، يبقى هنا يضمن الغاصب. ولو قتل بردة سابقة على الغصب أو بجناية كذلك، كذلك يعني إيه يا طارق؟ طبعا أنت ما كنتش معنا مبارح ودي ملهاش دعوة بمبارح، لكن باين عليك نايم. سابقة على الغصب أو بجناية كذلك، كذلك يعني إيه؟ كذلك يعني إيه يا عبد الرحمن مثلا؟ لذلك يعني ايه يا احمد وقتها؟ ولسه ما قالش الحكم. فلا ضمان ايه؟ ولو قتل المغصوب بردة سابقة على الغصب او بجناية كذلك، الحكم ايه بقى؟ فلا ضمان على الغصب، الحكم اهو. لكن كذلك يعني ايه؟ كذلك يعني ايه؟ ها؟ ما قتل بجناية، ما بيقول قتل بردة سابقة على الغصب أو قتل بجناية كذلك، يعني إيه كذلك؟ سابقة على الغصب، صح. جناية سبقت من هذا المغصوب، عبد مثلا، عبد كان قبل غصبه قد قتل، قد ارتد ثم غصب، ارتد ثم غصب، قتل ثم عدوانا ثم غصب، وهو عند الغاصب نفذ عليه الحكم من القاضي، او اعتدى عليه انسان، اعتدى عليه انسان، ما هو صار غير محترم. خد بالك لو سمحت، هو لا يشترط ان يكون في الصوره قتل بواسطه الحاكم تنفيذا لحكم الرده او تنفيذا لحكم الجنايه، حتى لو اعتدى معتد عليه هو غير محترم، خلاص صار غير محترم، بمعنى ان قاتله لا يحد فيه ولكن يعذر، لانه اوجب على نفسه القتل بردته. يعذر ليه؟ لانه استأت على الامام، هو مرتد البعيد، الابعد مرتد، فهو مستحق للقتل، مستحق لعقوبة الردة، أو جنى بقتل عدوانا فمستحق للقصاص، فدمه هدر. لكن من الذي ينفذ الحد؟ الحاكم. فجاء أحد الناس وقتله، وقتل دما محترما ولا دما مهدرا؟ قتل من أهدر دمه، لكن اعتدى لما اشتأت على الإمام، فهو يعذر للاشتأت على الإمام، لكن لا يقص لأنه قتل نفسا غير محفوظة، بل هو الذي أباح دم نفسه لما ارتد، وأباح دم نفسه لما قتل عدوانا. فهذا العبد الذي قد ارتكب هذه الجناية التي تستوجب القتل قبل غصبه، فقتل في أثناء الغصب، يعني قتل عند الغاصب، لا يضمنه الغاصب، لأنه أصلا مستحق للقتل، يعني حتى لو لم يوصف كان سيقتل، خلاص. ولو قتل بردة سابقة على الغصب أو بجناية كذلك، يعني سابقة على الغصب، يعني سابقة على الغصب، فلا ضمان على الغاصب، بخلاف ما لو قتل بردة عند الغاصب أو بجناية كذلك. كذلك يعني إيه يا أحمد وفكة؟ سابقة، إيه؟ اقرا تاني، اقرا تاني بلاش تخريج. بخلاف ما لو قتل بردة عند الغافل أو بدناية كذلك. كذلك يعني إيه؟ عند الغافل. عند كذلك يعني كذا اللي في الدوش اللي هو عند الغافل. قتل بردة ارتدها عند الغاصب، قتل بجناية جناها عند الغاصب، فإنه يضمنه الغاصب ولو كان قتله بذلك بعد رده إلى المالك. شوف الغاية دي الجميلة دي، رغم أنه رده للمالك إلا أنه لما كان قد جنى عند الغاصب، لما كان قد ارتد عند الغاصب فقتل بسبب الردة التي كانت منه عند الغاصب أو بسبب الجناية التي كانت منه عند الغاصب فإن الغاصب يضمنه. شوف التفضيع الغاصب، هذا تفضيع للغاصب، يعني كأن الشريعة تخاطب الغاصب: يا أيها الغاصب إذا جنى عندك العبد المغصوب حتى لو رددته وقتل بسبب جنايته عندك أو ردته عندك فستضمنه، رغم أنه رده بالمال سيضمنه لأن الجناية صدرت منه وهو عند الغاصب والردة صدرت منه وهو عند الغاصب. عندي سؤال يقول، نقرأ الفرع مرة أخرى: بخلاف ما لو قتل برده، عفوا بردة، بخلاف ما لو قتل بردة عند الغاصب أو بجناية كذلك أي عند الغاصب فإنه يضمنه الغاصب ولو كان قتله بذلك، بذلك يعود على ايه احمد؟ بالردة او بالجناية بعد رده الى المالك. سؤالي: فانه يضمنه الغاصب، فانه الضمير البارز يعود على ايه؟ ضمير الشأن. شاطر يا علي، ضمير الشأن. فانه اي فان الشأن او فان الحالة او فان الامر ايه؟ ده اسم ان، خبر ان يضمنه الغاصب. مفهوم يا اخوانا؟ انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. انه ضمير الشأن، ان الامر، ان الشأن، ان الحال، من يتقي ويصبر، كذا كذا كذا. نكمل. قال: ولو تلف بغير ذلك بعد رده إلى المالك فلا ضمان على الغاصب. إلا في إلا ناقصة لو سمحت، النسخة القديمة رأيت فيها إلا. في إلا عندك؟ في إلا عندك أنت كمان؟ إلا ناقصة. ولو تلف بغير ذلك بعد رده إلى المالك فلا ضمان على الغاصب إلا إذا لم يعلم المالك أنه عبده مثلا ورده إليه بصورة إجارة أو رهن أو وديعة فإن الضمان باق على الغاصب. يبقى صورتان فقط اللتان يضمن فيهما الغاصب رغم رده فيهما على المالك. صورة ما لو ارتكب الجنايات، يعني ما لو ارتكب الردة عند الغاصب المغصوب، يعني العبد المغصوب ارتكب الردة عند الغاصب، العبد المغصوب ارتكب جناية توجب القتل عند الغاصب، ورغم أن الغاصب رده على المالك فلو قتل بهذه الجناية أو بهذه الردة عند المالك يضمن الغاصب. أي شيء آخر ارتكبه عند الغاصب لا يضمن فيه الغاصب لو رده للمالك. فقال: ولو تلف بغير ذلك، بغير ذلك يعني بغير جناية، بغير ردة، بعد رده إلى المالك فلا ضمان على الغاصب. ولو تلف بغير ذلك بعد رده على المالك أو إلى المالك، ولو تلف بغير ذلك، تلف بغير ذلك يعني إيه؟ تلف بغير القتل، لأنه قال بخلاف ما لو قتل بردة ولو كان قتله بذلك بعد رده قتله بذلك، قالوا قتله بذلك يعني بالردة أو بالجناية. قال ولو تلف بغير ذلك، بغير الجزاء، هو قتلوه بسبب الردة، قتلوه بسبب الجناية، طيب قتل بسبب آخر. قال ولو تلف بغير ذلك بعد رده إلى المالك فلا ضمان على الغصب. يبقى الصورة التي معنا، غصب عبدا ارتد عند الغاصب، أو جنى بقتل عند الغاصب ثم رده إلى المالك، صورتان. صورة ما لو قتل بذلك، بهذه الجناية، بهذه الردة عند المالك، قتل عند المالك بس بسبب هذه الردة أو بسبب هذه الجناية، طبق عليه حكم القصاص أو طبق عليه حكم القتل للردة، وهو عند المالك ضمن الغصب. الصورة الثانية، فرع الثاني، قتل عند المالك لا بسبب الجناية أو لا بسبب الردة، قتل عند المالك لا بسبب الجناية ولا بسبب الردة، لا يضمن الغصب رغم أنه سد عند الغاصب أو جنى عند الغاصب، لكن لما قتل عند المالك بعد الرد على المالك لم يقتل بسبب الردة ولا أو لم يقتل بسبب الجناية فلا يضمن الغصب. فقال ولو تلف بغير ذلك، بغير يعني بغير مقابلة لما فعله من ردة أو جناية عند الغصب، لو تلف بغير ذلك بعد رده إلى المالك فلا ضمان على الغاصب. لماذا؟ لأنه رده، وما فعله من جناية أو من ردة عند الغاصب لم يقتل ولم يتلف بسببها، إذن ما تلفه عند المالك لم يكن بسبب ما حصل عند الغاصب، والغاصب قد رده، فلماذا يضمن الغاصب؟ لا يضمن الغاصب إلا استثناء، يعني سيضمن الغاصب هنا فيما بعد، إلا إذا لم يعلم المالك الرد، لم يكن رد المالك، لم يعلم أنه مردود عليه عبد المغصوب، وإنما وضع عنده رهن، ولم يعلم أن هذا هو الشخص المغصوب، العبد المغصوب، وضع عنده رهنا، وضع عنده وديعة، وضع عنده إيجار استأجره، ولا يعلم أنه العبد المغصوب، فلما رده الغاصب لم يرده في صورة العين المغصوبة، العبد المغصوب، إنما وضعه عند المالك كوديعة، فلم يعلم بذلك الملك أنه مغصوب. إلا إذا لم يعلم المالك أنه، أي العبد المغصوب، عبده مثلا، ورده إليه، أي ورد الغاصب العبد المغصوب إليه إلى المالك بصورة إجارة أو رهن أو وديعة، فإن الضمان باق على الغاصب، يبقى الضمان على الغاصب. ليه؟ لأنه لا رد، وفي الحقيقة رد صوري، رد صورة فقط، لم يعلم المالك بأنه هذا هو العبد المغصوب. أي سؤال؟ سؤال، نعم، اتفضل. والمالك يعلم ان هو ده انه عبد، ولكنه يعني لا، موضع عنده، لا يعلم انه العبد المغصوب، لا يعلم ان هذه اللي هي العين المغصوبة، يعني الفرض المسألة كده، لا مثلا يعني مش هيعرف حاجة، سيارة شك، ليه في شك؟ أو هو علم أنه عبد، ولكن عندما رد إليه لم يكن على أنه عبد، وإنما على أنه رهن. إزاي؟ ده عبد خلاص، ده لما خدته هاخده، أمال هاخده. يعني شك. أي صورة بقى، تصور أي صورة، خيال العلمي، اشرح بخيالك كيف شئت. غير له شكل. هو يعلم شكل عبده، وأنا عارفه كويس قوي، لكن عمل له عملية تجميل. خيال علمي. صور لا حصر لها، أي صورة. الله يبارك لك، مش فاضيين للهزار. العبد ارتد، أو ارتكب جنايه ثم غصب شخص، فيدرك عليه الحكم عند الغصب، هل يعطيه أجرة النسل ولا طبعا هيعطي خلاص اللي فات فات بقى، اللي خد اجره المثل لازم هياخد اجره المثل، وكل ده انتهى، ده لازم هياخد. لكن الكلام دلوقتي في الضمان، ضمان المتلفات. مرة أخرى، فإن تلف المال الممول المتمول عند الغاصب ضمنه بمثله. قوله بمثله متعلق بضمن بين قوسين، ضمنه بمثله، فالجار والمجرور متعلق بالفعل ضمن. قال ويضمن المثلي بمثله في أي مكان حل به المثلي. العين المغصوبة دي كانت مثلية، مثلية ستعرف الآن قريبا جدا أن المثلية ما يكال أو يوزن من قبل الشرع ويمكن السلم، يمكن السلم فيه. يضمن المثلي بمثله في أي مكان حل به المثلي. الغاصب أخذه ومر به في أماكن كثيرة. قال فإذا غصب منه أردب قمح مثلا في نصف ونقله إلى بولاق ثم إلى قليوب وهكذا، هكذا نقله إلى أماكن عديدة، ضمنه، ضمنه الفاعل ضمن إيه؟ الغاصب. ضمنه الضمير الهاء ده الضمير البارز يعود على إيه؟ سمعت سؤالي؟ سؤالي بقول الضمير البارز ضمنه الهاء دي تعود على مين؟ طب سمعت سؤال العالي وإجابة علي؟ سمعت سؤال العالي وإجابة علي؟ طب بتبص العالي ليه؟ نفسي أفهم بتبص العالي ليه؟ بقول لك سمعت سؤال العالي وإجابة علي؟ بتبص العالي ليه؟ سمعت؟ سؤال قلت له إيه؟ ما قلتش. ما انا بقول فاعل ضامن ايه، فقال لي هو الغاصب. فاعل ضامن، فاعل اللي هو الضمير المستتر، ضامنه، ضامنه ده فعل وفعل ومفعول، فعل وفعل مستتر، فبيسألوا على الفاعل فانتهينا من الفاعل ضمير المستتر. انا بسألك انت بقى على الضمير البارد اللي هو المفعول يعود على مين؟ ايوه يا رمضان. ها المغصوب اللي هو الاردب بالقمح. ماشي، اصحى بقى، اصحى بقالك يومين نايم. فاذا غصب منه اردب قمح مثلا في نصف ونقله، اي نقل الغاصب هذا الاردب من القمح الى بولاق، لان بولاق خارج مصر. زمان كان كده، الشيخ البيزوري كان بولاق خارج مصر من ضواحي مصر، مصر يقصد بها القاهرة، يعني القاهرة القديمة اللي هي الأزهر وما حولها، اللي هي الفسطاط وما حولها. فبولاق دي في شمال القاهرة، الآن بولاق داخل القاهرة، القاهرة الكبرى طبعا، بولاق من الجيزة والجيزة من القاهرة الكبرى، فدي أشياء جغرافية مش مشكلة. المهم مكان آخر، وزي يقول مثلا، فما نقفش مع المثال. ثم إلى قليوب، قليوب أيضا في شمال القاهرة وهي الآن داخلة في القاهرة الكبرى، وهكذا يعني إلى الإسكندرية. خلاص برضو، برضو خارج القاهرة القديمة، لكن عرفت منه الإطلاق الأول. علاج شوفهم، لأن أصلا كانتش موجودة، ماشي دم خفيف. وهكذا ضمنه بمثله في أي مكان حل به فيه. ضمنه بمثله، الشاهد إيه؟ في أي مكان حل به فيه، لأن أصل المسألة، أصل المسألة ويضمن المثلي بمثله في أي مكان حل به المثلي. فلما مثل قال إن هذا المغصوب اللي هو إرداب من القمح مثلا مر في أكثر من مكان، فيضمن بمثله في أي مكان حل به فيه. ليه؟ لأنه ربما لا نجد الأردب مثل الأردب من القمح في القاهرة، نبحث عنه في قليوب، نجده في قليوب نبحث عنه في بولاق، وهكذا. ليه؟ لأننا لو لم نجد المثل في كل هذه الأماكن سنلجأ إلى القيمة. عندما يعدم المثل يقول لي ضمن المثلي بمثل، طب ليس هناك مثل، نلجأ إلى القيمة. طيب ليس هناك مثل الآن في المكان الذي فيه الغاصب الآن، قال ابحث عنه ولو في أي مكان مر فيه الغاصب. كل هذا تغليظ على الإيه؟ على الغاصب، وإحقاقا للحق حتى يعود أقرب ما يكون الحق إلى حضرة المغصوب منه. الشريعة بتراعي حق المغصوب منه بأكبر قدر ممكن. بمثله متعلق بضامنة، ويضمن المثلي بمثله في أي مكان حل به المثلي. فإذا غصب منه أردب قمح مثلا، هذا من المثليات لأنه بيوزن ويجري فيه السلم، يكال يكال ويجري فيه السلم. فإذا غصب منه أردب قمح مثلا في نصف ونقله إلى بولاق ثم إلى قليوط وهكذا، يعني إلى أماكن أخرى، ضمنه بمثله في أي مكان حل به فيه، أي حل الغاصب به أي بالأردب فيه. وإنما يضمن المثلي بمثله إذا بقي له قيمة ولو يسيرة. يبقى قيد في تضمين المثلي بمثله، الشرط أن يبقى له قيمة ولو يسيرة. فلو غصب ماء بمفازة ثم اجتمع أي الغاصب والمغصوب منه عند شط نهر مثلا، وجبت قيمته بالمفازة. وكذا لو غصب منه ثلجا، وفي بعض الكتب يقولون جمدا، لو قرأت كتبا أخرى جمدا، الجمد يقصد به الثلج، ماء مجمد جمدا. فالشيخ لأنه أحدث شوية من الكتب القديمة الثلج عشان يشرح للذين لا يعرفون ما هو الجمد. وكذا لو غصب منه ثلجا في الصيف ثم اجتمع الغصب والمغصوب منه في الشتاء ضمن قيمته في الصيف. طب يشرح أنه يشترط لتضمين المثلي بمثله أن يبقى له قيمة ولو يسيرة. يشرح بيمثل، قال فلو غصب ماء بمفازة، ماء بمفازة ده له قيمة، ماء بصحراء له قيمة كبيرة، لكنهما لما اجتمع عند شط نهر أو نهر بفتح الهاء أو بسكونها، لغتان وقرآنيتان. والآن الماء ليس له قيمة لأنه في ماء لا حصر له في هذا النهر أو هذا البحر، فلم يعد له قيمة الآن إلا قيمة يسيرة، وفقد قيمته بالكلية. لا، له قيمة ولكن يسيرة. لماذا بقيت له قيمة؟ قال لأن الماء صحيح مبذول، الماء الناس شركاء في ثلاثة، الماء والنار والهواء، لكن الماء المشترك فيه الناس أو الذي يشترك فيه الناس، والنار الذي يشترك فيه الناس، والهواء الذي يشترك فيه الناس، الذي لا يحده حد، كماء البحر ماء النهر وماء العين وماء كذا اللي هو في أرض عامة. أما لو العين في أرضي فهي ماء خاص بي، أما لو ذهبت للنهر اللي هو عام وأدليت دلوا في هذا النهر حتى ولو لم أرفعه، مجرد إدلائي بدلو في النهر فامتلأ هذا الدلو بالماء، صار هذا الماء في هذا الدلو ملكي، وليس الناس شركاء فيه، ليسوا شركاء في هذا الماء الذي في الدلو الذي غمر في هذا النهر الكبير. فالناس شركاء في ثلاثة منهم الماء، لكن لو حس هذا الماء وأنا واقف على شط النهر أخذت شوية مية كده، لا يأتي أحد فيقول أنا شريك في هذا الماء بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة. لا، الناس شركاء في ثلاثة في الماء العام، في النار العامة، لكن أخذت قبسا من النار فصارت ملكي، أخذت شيئا من الماء صارت ملكي، حتى وأنا واقف على شط النهر. وذلك الشيخ بيلفت إلى هذه المسألة، أنه رغم أنهما واقفان على شط النهر فلا زال للماء قيمة يسيرة. يسيرة ليه؟ لأنه ببساطة يعني الماء ينزل مرة أخرى، ولا لا لا جهد ولا مشقة في أخذ ماء آخر، فقيمته يسيرة. يعني كم بكم يقاوم هذا الماء؟ شيء يسير، لا يكاد يذكر لما انتهي. بنسأل بعد كل فقط من عايز سؤال، تعودنا على كده، احنا بقالنا سنين مع بعض. ما تشتتنيش الله يهديك. وإنما يضمن المثلي بمثله إذا بقي له قيمة ولو يسيرة. لما وجدنا لهذا الماء قيمة يسيرة حينئذ ضمننا الغاصب مثله. ضمنه مثله فين بقى؟ عندما كان في المفازة. قال فلو غصب ماء بمفازة، الماء المفازة ده له قيمة كبيرة، مثلا بدينار، ممكن يبذل فيه أكثر من ذلك، لأنه يدرك ممكن يعني يخلي إنسان يحيي إنسان أو يحيي دابة محترمة، يحتاج إليه للوضوء، يحتاج إليه لأشياء كثيرة. فلو غصب ماء بمفازة له قيمة كبيرة وهو في المفازة، ثم اجتمع عند شط نهر مثلا، بقيت قيمة يسيرة لهذا الماء. وهذا هو الشاهد بقى، لأنه يعني إذا قال إذا بقي له قيمة ولو يسير، وجبت قيمته بالمفادة، وكذا لو غصب منه ثلجا في الصيف، هذا له قيمة كبيرة، ثلج في الصيف ده بيشترى بأموال طائلة. ثم اجتمع في الشتاء ومعه هذا الثلج، والثلج في الشتاء له قيمة، بس قيمة تافهة، قيمة يسيرة، إذا يضمن مثله، ولكن عندما كان في الصيف، عندما كانت قيمته كبيرة. حق. ضمن قيمته في الصيف. نسأل بس الشيخ أو نأخذ سؤال الشيخ. القيمة المثل يضمن المثلي بمثله في أي مكان حل فيه الغاص. ارداد بقمح، يأتي بارداد بقمح. بحثت أنا في القاهرة كلها لم أجد ارداد بقمح. أعمل أنتقل للقيمة، أعطيله خمسة قروش مكانها، أعطيله جنيهين ونصف مكانها، قال لا، ابحث عن المثلي، يبحث لك عن المثلي في قليوب، لأنه ذهب بهذا المقصود إلى قليوب. ذهب إلى قليوب ويأتي بهذا الإرداد من القرى، أو في بولاق، أو في الأسكندرية، أو إلى أنا قلت إلى حاجتين، قلت من باب التغليظ عليه ومن باب حفاظ على حقوق الناس بقدر الإمكان. فاكرين ولا مش فاكرين؟ خلاص الأولاني مش مفهوم ليه، لأني هقول أهو، ما تجننيش يا سام، ما أنا بقول أهو. لأني بقول له اذهب إلى الإسكندرية وهات لي إرداد بخمس، وهو في القاهرة بيقول لي الآن أنا في القاهرة ومش لاقي في القاهرة، أدفع الجنيهين ونص بتاع الإرداد بالقمح، أدفع العشر جنيهات، لا اذهب إلى الإسكندرية وهات لي إرداد بخمس، لأنك مررت بهذا الإرداد من القمح في الإسكندرية. مش ده تغليظ ولا ده تسهيل؟ ماذا ترون؟ العاقل يرى إيه في هذا؟ أنه أطالبه أن يذهب إلى أي مكان حل فيه ليأتي بالمثل، ده تخفيف ده ولا تغليظ؟ العاقل يقول ايه؟ طيب فهمت ولا لسه؟ لا مش فاهم الكلمة، قد يكون تغليظ يعني ايه؟ تقصد ايه؟ ازاي يعني؟ يسير ان هو بدل ما يدفع، ده هو عايز يدفع القيمة، بقول له لا هات لي مثل. يبقى قد يكون ازاي يروح اسكندريه يبقى ده تخفيف. طب هو ده تخفيف لما وكل واحدا سواء كان بمال او مجانا وهو مرتكب للمنه ليه لانه هياتي بيبقى اسمه تخفيف هو منافسه وخلاص. في اكثر ما هو بنسال العقلاء هو بيقولوا كده لما نطلبه بانه يجيب ارداد بان القنفه من الاسكندريه بس تخفيف ما يبقاش اسمه تغليظ. ليه المنافسه دي يا ابن الحلال؟ ليه عندك روح المعارضه؟ هو ايه اكتر من كده يا ناس؟ بس بتقول له هات الارداد من الاسكندريه بس تخفيف بوكاله اسمه تخفيف. طب مجانا اسمه تخفيف. واحد خدمني مش الخدمه دي اسمها امانه اسمها عفوا طوق جميل في عنقي اسمه تخفيف ده؟ لا انت عندك روح الاعتراض ده دي سلوكك. شوف لك حل فيه مش معايا انا بتنغص الحياه على من حولك يا سامح. مش كده؟ مفيش حد بيعترض زيك يعني كل حاجه فيها غلط كل حاجه ندورلها على حاجه ندعبس فيها بس مش كده؟ دي عقليه ده طريقه منهج تفكير مش معقول. يعني اللي هو بيسموه القطب الفصل نطلع القطب الفصل مش صح حاجه محتاجه علاج. نعم استنى رفع ايده الشيخ. ها مثال لما له قيمه يسيره وجب المثل. لا كانه مثال لما لم يكن له قيمه حتى ولو يسيره. عشان القيمه تقصد يعني؟ عشان القيمه اذا بقي له قيمه ولو يسيره عشان القيمة يعني مش عشان المثل يعني لأنه عبر بالقيمة لما عبر بوجوب القيمة ولم يعبر بوجوب المثل فدل على أن ليس له قيمة ولو يسير. خلاص معك حق أنت مصيب في ذا صحيح. خلاص أنت مصيب في ذا. طب معلش خلينا نشرح اللي بيقوله نجم الدين عشان ننتهي من هذا. نجم الدين بيقول انت غلطان يا عم الشيخ. ازاي؟ بيقول لي ده هو ملوش قيمه هنا ولذلك عدلنا الى القيمه. عدلنا لم نعطيه المثل ولكن عدلنا الى القيمه والقيمه باعلى شيء لانه بعد كده بيقول القيمي سيضمن باعلى قيمه. فعلى شط النهر على شط النهر ليس له قيمه وفي الشتاء ليس له قيمه. فلما لم نجد له قيمه ولو يسيره ضمناه القيمه لم نضمنه المثل. وعندما يضمن القيمه يضمن في اعلى قيمه يضمن في اعلى قيمه كما سياتي بعد قليل. ها هو اغتصب منه في الصيف وتقابلا في الشتاء او اغتصب منه في المفازه وتقابلا على شط النهر. فالثلج في الشتاء لا قيمة له. الشيخ عايز ينبهنا على كده انه لا قيمة له اصلا. انا كنت بقول لي قيمة يسيرة والشيخ قال لا انت غلطان ليس هو النهر. مش انا اللي مثلت هو بيمثل بالنهر وعلى شط النهر ليس له قيمة. فليس له قيمة ولو يسيرة فنلجأ الى الايه؟ نعدل عن المثل الى القيمه ونضمنه اعلى شيء. وهو اعلى شيء كان فين؟ عندما كان في المتاجر وعندما كان في السوق. سؤال حضرتك القيمه. هو قال القيمه يضمن قيمه هذا الماء في اعلى حالاتي. اعلى حالاتي اللي هو عندما كان في المتاجر او عندما كان في الصيف. طب. والله له قيمة. أنا قلت كده له قيمة له قيمة فعلا والعلماء قالوا كده. وعلى الشط له قيمة ومثلنا بما قلنا أنه لما بيحول فله قيمة يسيرة. هكذا فهمت بس الشيخ فهمه أحسن مني فسكت. فضل له أعلى قيمة يا شيخ سامح بيقول له أو ضمنه بقيمته إن لم يكن له مثل بأن كان متقوما واختلفت قيمته أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم الثلاث أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم الثلاث. فهو الآن ليس له قيمة كأنه تلف. لما تقابل غصبت مني فين؟ غصبت مني في الصيف لما كان له قيمة، والآن تجاهت الدهولي في الشتاء الثلج ما لهش قيمة دلوقتي، فيبقى تلف. معناه أن الثلج تلف لأني أمشي شوية أجيب ثلج، أمشي شوية أجيب ثلج مجانا، فليس له قيمة. وأنت أخذت مني لما كان له قيمة يبقى تلف. تلف وهو الآن ليس له قيمة ولو يسير، فنلجأ إلى القيمة. ولما نلجأ إلى القيمة نضمنه بأعلى قيمة من ساعة الغصب إلى ساعة التلف. فأعلى قيمة كان فيها فين؟ عندما كان في المفازة أو عندما كان في السوق. لا، ما هو قريت لك اللي موجود اهو. التضمين حاجه والارنام بقى حاجه ثانيه. امبارح بنتكلم على ارث النقص، يعني مش تلف كله، تلف بعضه، يعني نقصت قيمته، قطع منه يد، اتكسر منه عضو، نقصت قيمته باي صوره من الاشكال، قل سعره في السوق، ده شيء والنهارده شيء اخر. نتكلم على التلف، تلف أو الإتلاف، تلف في أفة سماوية أو أتلفه أحدهم، غاصب، مالك، أجنبي، إلى آخره. لمفهوم المخالفة، مش عكس المفهوم، عكس المنطوق اللي هو اسم مفهوم المخالفة. لما يفقد القيمة اليسيرة حتى، يبقى ننتقل من المثل إلى القيمة. ولما ننتقل الى القيمه نضمنه اي قيمه؟ قال لي اعلى قيمه. طب قول، طيب قول احكي. اذا لقي له قيمه ولا هنا عشان الواحد يتصور مثال القيمه يسيره. لو جاب مثال مخالف للشكل اصلا، طب يلا طب اشرح. لا انا اقول المثال ده على مثال اشرح. طيب يلا اشرح. النوع اللازال ليه قيمة يسيرة. حلوة. على ان مثال ان اللازال الماء عند الشط الله له قيمة يسيرة. لو له قيمة يسيرة بيضمن ايه؟ بيضمن المثل. طب هنا بيقول يضمن القيمة. هو الشيخ نبهنا الى هذه العبارة. لانه قال ما قال يضمن القيمة، وده اللي الفتنة. ما عادش دي قيمة. لما راح في الشتاء الثلج ملوش قيمة. لما وقف على النهر الماء ملوش قيمة ولو يسيرة. فلما لفتنا إلى القيمة كأنه بيقول لي مفهوم المخالفة، إذا فقد هذا يبقى لا مثل. متى يكون المثل؟ عندما يكون له قيمة ولو يسيرة. فإذا فقدت حتى القيمة اليسيرة عدلنا عن المثل إلى القيمة. اسمه مفهوم المخالفة. نتعرف على مثال يكون فيه قيمة يسيرة. أي حاجة لا يسمى يسيرة. القلم دوت ثمنه في الأسواق، هقوله في القلم ده في الأسواق 10 جنيهات. كتبنا برجل الغاصب أخذه وكتب به وكتب به وكتب به حتى لم يبقى إلا حبر قليل، فبقي له قيمة يسيرة، يضمن في الأسواق أو يقدر في الأسواق بنصف جنيه، يبقى له قيمة يسيرة، بقيت له قيمة. لما يعني يعرض في الأسواق بكم هذا يا ناس يا عقلاء يا حاضري السوق؟ بنصف جنيه. هذا فرق كبير بينه وبين الأصل. لما غصبه كان بعشر جنيهات، فالآن بقي له قيمة يسيرة. تريد مثالا على القيمة يسيرة؟ أهو. تريد مثالا آخر ولا اكتفيت؟ رد علي. طب لما ترى يبقى أجب على السؤال. ما هو الشيخ لما نبهني انتبهت، لأن بيقول لي خد بالك يا أستاذ، بيقول لي بيقول القيمة، فأنا خدت بالي فجاوبني على السؤال، وأنا أطلع أنا كمان غلطان وغلط لك الشيخ بالنيابة عنك. بس ترد على السؤال، بيقول القيمة، نبهني إلى أن هنا كلمة القيمة، القيمة يعني عدل على المثل، عدل عن المثل. وإنما يضمن المثلي بمثله إذا بقي له قيمة ولو يسيرة. فلو غصب ماء بمفازة ثم اجتمع عند سطح نهر مثلا وجبت قيمته. قيمته ده معنى إيه؟ خلاص بيقول لي اهو الماء اهو خده، بيقول لي الثلج اهو خده، قلت له ده ملوش قيمة ده تالف ولا قيمة له ولو يسير. فبيقول لي الحكم ايه؟ قيمته، وجبت قيمته. يعني ايه كلمة قيمة دي؟ نقول عليها غلط؟ لا، نقول احنا غلطنا فهمنا غلط وخلاص. إن كان له مثل، قوله إن كان له إلى آخره تقييد لقوله بمثله بين قوسين. لما قال لي يضمن المثلي بمثله طبعا كان له مثل، لذلك قلنا له إذا في أي مكان مررت به وهات لنا المثل. لو لم تجد في القاهرة إذا إلى قليوب إلى بولاق إلى اسكندرية إلى غيره، لكن مر في كل هذه البلاد ولم يجد له مثلا يبقى هيعدل إلى القيمة. إن كان له مثل أي المغصوب، تفسير للضمير، إن كان له أي للمغصوب. نعم. يا ابن الايه يا ابن الايه، شوف السؤال الجميل. ماشي حاضر. لو غصبه وظل في مكانه ولا نذهب الى مكان اخر، مش ده فرد من الافراد؟ ويضمن المثلي بمثله في اي مكان حل فيه المثلي. المقصود ده قاعد يلف فين؟ ملفش، استنوا في مكانه. يبقى يروح اسكندريه ليه؟ ماشي، غفر الله لي ولكم. يا قلبي يا كتاك. طيب، إن كان له أي للمغصوب مثل أي موجود، مثل موجود، مثل موجود، موجود صفة للمثل يعني. أي مثل موجود بثمن مثله في دون مسافة القصر. مش مجرد مثل أرداب بقمح وخلاص، لا، ده أرداب بقمح في واحد من الأماكن التي مر فيها المثلي بثمن مثله في دون مسافة القصر. يعني سرقوا في القاهرة، ما خلصنا، سرقوا في غصبوا في القاهرة، يبقى يبحث في مسافة القصر على أرداب بقمح. مسافة القصر يعني أقل من 83 كيلو دون مسافة القصر على أرداب بقمح، بشرط انه ما يزيدش عن ثمن المثل. ما هو لا أرداب بقمح، ولكن ثمن المثل أرداب بالقمح 10 جنيهات، هو وجده ولكن ب20 جنيها. لا يطالبه الشرع، لا يطالب الغاصب بان ياتي بهذا المثل لانه زاد على ثمن المثل، او وجد في ابعد من مسافه القصر. لا، القاهره ممكن في بعض المدن، بعض المدن الكبيره، المدينه نفسها تكون اكثر من مسافه القصر. يعني غصبوا في شيكاغو، شيكاغو عرضها وطولها اكبر من مسافه القصر، نقول له ابحث في كل شيكاغو، لا، مسافه القصر بس وفي حدود ثمن المثل بس فقط. يبقى الشرع يطالبه بان ياتي بمثل في حدود مسافه القصر وبثمن المثل. فاذا كان المثل موجودا خارج مسافه القصر لا يطالبه الشرع بذلك، اذا كان موجودا داخل مسافه القصر ولكن باعلى من ثمن المثل لا يطالبه الشرع بذلك. يبقى كلمة يأتي بمثله بهذه الحدود، في هذه الحدود، أي مثل أي موجود بثمن مثله في دون مسافة القصر. فإن لم يوجد به بمكان الغصب ولا حواليه إلى مسافة القصر، أو وجد بأكثر من ثمن مثله ضمنه، انتقل للقيمة بقى، بأي قيمة؟ قال ضمنه بأقصى قيمه من حين الغصب إلى حين فقد المثل. هناك في القيمة هيضمنه بأعلى قيمه من ساعة الغصب إلى ساعة التلف. طب هنا ما تلفش، يقول لي أنا ما وجدتش المثل، تلف ولكن لم أجد المثل. لا لا تلف بس لم أجد المثل. يقول لي اضمنه بأعلى قيمه من حين الغصب إلى حين فقد المثل. فقد المثل يعني إيه؟ يعني بعد البحث، بعد البحث، لأنه ذهب إلى أطراف المدينة، مسافة القصر من اليمين ومن الشمال كل ده تغليظ عليه، ومن الشرق ومن الغرب ذهب ولف ودار وتعب وغلظ عليه والله، وتعب جدا جدا جدا، وأرسل مراسيل ووكل وكلاء، وفي النهاية لم يجد. في النهاية يبقى هذه هي النهاية، بأعلى قيمه من ساعة الغصب إلى فقد المثل، إلى نهاية بحثه وانقطاع أمله في وجود المثل. فإن لم يوجد بمكان الغصب ولا حواليه إلى مسافة القصر، أو وجد يعني غصبه في الأزهر، مش يدور في الأزهر بس، يدور في الأزهر وفي حدود مسافة القصر، أو وجد بأكثر من ثمن مثله، ضمنه بأقصى قيمه، أقصى نوع من التغليظ، قيمه من حين الغصب إلى حين فقد المثل. ولو غرم القيمة ثم وجد المثل فلا رجوع، وللمالك ألا يأخذ القيمة وينتظر وجود المثل. قال له أنا ما وجدتش القيمة، أعطيك المثل زي الكتب لما بتقول؟ قال له الكتب لم توجب علي أن آخذ القيمة، الكتب أباحت أن آخذ القيمة. فلو تعنت المالك وطلب المثل له ذلك، له ذلك. لو أعطاه القيمة وقبل المالك ثم وجد المثل لا يرجع، لأنه تم المطلوب وهو التعويض. أي سؤال إلى هنا؟ والأصح أن المثلية، تعريف المثل، والأصح أن المثلية إيه هو؟ ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه. قال المحشي: ومقابل الأصح قولان، ومقابل الأصح أن المثلية، قولان دي من عندي لو سمحت، من عندي. ومقابل الأصح أن المثلية ما حصره كيل أو وزن وإن لم يجز السلم فيه. لو مشينا على مقابل الأصح ده فيدخل فيه، أي حينئذ فيدخل فيه على هذا، على هذا القول المقابل للأصح، فيدخل فيه على هذا القول الغالية والمعجون. ليه؟ لأن الغالية والمعجون مما يكال ولكنه لا يجوز السلم فيه، فيهما مما يكال ولكن لا يجوز السلم فيهما. فإذا أخذنا بالقول الثاني اللي هو مقابل الأصح، اللي بيقول أنه لا يشترط جواز السلم في المثلي، يبقى يدخل الغالية والمعجون. الغالية والمعجون سيفسرها بعد قليل، وهي أنها خليط من مسك وكافور ومثل هذه الأطياب، سيفسرها بعد قليل. مركب من نحو مسك وكافور وعنبر ودهن. فالدهن يعطي القوام قوام غير السائل، يعني المسك سائل، والكافور يضيف على المسك وكذلك العنبر على الدهن فيعطي قواما غير سائل. هذه الأشياء مما تكال أو توزن ولكنها لا يجوز السلم فيها. لماذا لا يجوز السلم فيها؟ للاختلاط الذي فيها، فيها اختلاط فلا يجوز فيها السلم. ومر معنا في السلم إن كنتم تذكرون، وأظنكم لا تذكرون في معظمكم إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام رحيم، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، سورة كذا كذا كذا. طيب، إذا مشينا على مقابل الأصح يبقى يدخل الغالية ويدخل المعدوم. لكن على الأصح لا يدخلان لأنهما لا يجوز السلم فيهما. ومقابله أيضا إلا في مقابل الأصح، هناك مقابلان للأصح في هذه المسألة يعني. ومقابله أيضا أن المثلية ما حصله كيل أو وزن وجاز السلم فيه فكذا موافق للأصح، لكن أضاف وجاز بيع بعضه ببعض يعني يكون غير ربوي. إذا أخذنا بهذا المقابل قال فيخرج على هذا القول العنب والرطب، طبعا هيخرج الغالية والمعجون لأنهما لا يجوز السلم فيهما، لكن سيخرج أيضا العنب والرطب. ليه؟ لأنهما لا يجوز بيع بعضهما ببعض لأنهما ربويات. وما ذكره الشارح من تفسير للمثلي بأنهما يكال أو يوزن شرعا ويجوز السلم فيه هو المشهور وهو المعتمد. يبقى مشهور من ناحية الفقه والمعتمد من ناحية الفتوى. لأنه اشترط جواز بيع بعضه ببعض، لا يجوز بيع الربويات لا يباع بعضها ببعض إلا مثلا بمثل، لا يباع بعضها ببعض ولا يحصل. وفي حد يبيع كيلو بكيلو، ما معنى لا يجوز جاز بيع بعضه ببعض يعني غير ربوي، لأنه لا يباع كيلو بالكيلو. طب إيه الفائدة؟ وإيه اللي طب إيه لازمة الخيط طيب؟ طب إيه لازمة الخيط؟ طب فصل لنا الخيط، وهو تفسير الخيط إنه يكون ربوي، ولذلك خرج الربوي إلى عناب والرطب. يبقى إيه لازمة الخيط؟ إيه لازمة الخيط؟ ما هو كل شيء بقى على هذا يجوز البيع بعضه ببعض، في حاجة ثانية تخرج طيب؟ خرج لي طيب بهذا الخيط حاجة ثانية. أنا مستني ردك. ما عداها لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا إيه؟ غيرها ما يجوز متفاضلا ومتماثلا يجوز، غيرها يجوز متفاضلا ومتماثلا يدا بيد ومؤجلا وكل حاجة. غير الربويات يجوز كل حاجة متفاضلا ومتماثلا ومؤجلا وحالا، كل حاجة جايزة. كيلو ورق باتنين كيلو ورق يجوز؟ يجوز. طب آجل يجوز لأنه مش ربوي، الربوي هو اللي فيه القيس. ها ضد عليه. طيب الحمد لله، يا رب يكرمنا يا رب، وما ذلك على الله العزيز. نعم. اسكت يا عبد السميع، انت ولا عبد الحق؟ اسكت الله يهديك. يا رب. ايه تعريف المثلي؟ والاصح ان المثلي ما حصره كيل او وزن، أي ما ضبطه شرعا كيل أو وزن، بمعنى أنه يقدر شرعا بالكيل أو الوزن، وليس المراد ما أمكن فيه ذلك، فإن كل شيء يمكن وزنه، أي شيء في الدنيا يمكن وزنه، لكن هل يقدر شرعا بذلك؟ لا، مش كل شيء يقدر شرعا بذلك، مش كل شيء كان يوزن أيام النبي صلى الله عليه وسلم. شرعا يقصد يعني ما نزل فيه الوحي، ما كان يوزن عندما نزل الوحي، ما كان يكال عندما نزل الوحي. لكن حتى المعدود يوزن، حيوان ما ده من المعدودات، ليس من المكيل ولا من المزون شرعا، وإلا فالحيوان يوزن. المزروعات قماش مزروع شرعا، لكن يوزن. لو حطينا ثوب قماش بالغ قماش على الميزان توزن، ايه المانع؟ مش اي مانع. لكن هذا فرق بين بين الموجود وبين الشرع. الشرع يعني ما نزل الشرع وهو يفعل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، من معدودات، من مزروعات، من مكيلات، من موزونات، لذلك قال شرعا. ما حصره كيل أو وزن، أي ما ضبطه شرعا، كيل أو وزن، بمعنى أنه يقدر شرعا بالكيل أو الوزن، وليس المراد ما أمكن فيه ذلك. فإن كل شيء يمكن وزنه، حتى الحيوان اللي هو من المعدودات، الحيوان من المعدودات. وخرج بذلك المزروع والمعدود، فكل منهما متقوم وليس مثليا يعني. وجاز السلم فيه، المثلي ما حصره كيل أو وزن أي شرعا، وجاز السلم فيه، خرج به ما لا يجوز السلم فيه كالغالية والمعجون كما ذكره الشارح. انتبه معي بقى. قال وأورد على التعريف، تعريف المثلي، أورد يعني أطرد عليه أي ورد عليه من الاعتراض، ورد من قبل الموردين، فقد أورد اعترض. أورد على التعريف البر المختلط بالشعير. ده ايه ده؟ مثل ده؟ لا مش مثل. قال فإنه لا يجوز السلم فيه مع أن الواجب فيه المثل. طب ما هو واجب فيه المثل اهو، فكيف يكون، كيف يجب فيه المثل رغم أنه لا يجوز السلم فيه مع التعريف الذي تقوله؟ مع أن الواجب فيه المثل، ليه واجب فيه المثل هذا البر المختلط بالشعير؟ لماذا أوجب الشرع فيه المثل؟ قال لأنه أقرب إلى التالف. عندك ألف ولا مفيش ألف؟ يا نسخة قديمة في ألف، صلح النسخة اللي عندك. أقرب إلى التالف. هو لماذا أصلا الشرع جعل المثلية يعوض ويضمن بمثلي؟ لأنه أقرب إلى التالف. لأنك ممكن تعوض المثلي بمثلي، ممكن تعوضه بسيمي. أيهما أقرب إلى التالف؟ طبعا المثلي، طبعا المثلي. فلما كان في عقل الفقيه وفي نظر الفقيه النظر إلى كون المعوض به أقرب إلى التالف، قالوا إن البر المختلط بالشعير يعوض بمثله، يعوض بمثل رغم أنه ليس مثليا. البر المختلط بالشعير ليس مثليا، لكن رغم أنه ليس مثليا إلا أنه يعوض بمثل. ليه؟ لأن الغاية هي مش قوانين موضوعة جوفاء، موضوعة للعدل. فالعدل هو أن يعوض المغصوب منه أو المعتدى عليه بما هو الأقرب إلى التالف. والأقرب إلى التالف في هنا في هذه الحالة، حالة البر المختلط بالشعير إذا اعتدى عليه أو غصبه، أن يعوضه بمثله. فبيعترض علي المعترض وبيورد علي المورد، بيقول هذا التعريف يعترض عليه بأن هناك من الأشياء ما ليس في ما لا يجوز السلم فيه ومع ذلك يعوض بالمثل، وهو البر المختلط بالشعير. وأورد على التعريف، تعريف المثلي، بأنه تمام يا سيدي انت مش معايا. أورد على التعريف، تعريف المثلي، بأنه ما يكال أو يزن شرعا مع جواز السلم فيه، أورد عليه البر المختلط بالشعير، فإنه لا يجوز السلم فيه، فإنه لا يجوز السلم فيه، مع أن الواجب فيه المثل. ليه الواجب في المثل؟ قال لأنه أي المثل أقرب إلى التالف. إيه الإجابة على هذا الاعتراض؟ قال وأجيبه، لأنه يجوز السلم في جزئيه الباقيين بحالهما. ولا نظر إلى امتناع السلم في جملته يعني بعد الاختلاط لأنه لعارض. المنع من السلم في خليط البر بالشعير لعارض وهو الاختلاط، لكن بالنظر إلى جزئيه يجوز السلم فيه، يجوز السلم في الشعير وحده وفي البر وحده لأنه لعارض اختلاط جزئيه. ووجوب رد المثل إنما هو بالنظر إليهما من غير خلط، فيغرم أي المعتدي سواء غسل أو لم يغسل، لأنه ممكن ما يغسلش، ممكن هو عندي البر المختلط بالشعير عندي يجي معتدي عليه حرقه، هو ما غسلش لكن حرقه فيضمن. ووجوب قال ووجوب رد المثل إنما هو بالنظر إليهما من غير خلط، ووجوب رد المثل إنما هو بالنظر إليهما من غير خلط. انتبه، قال فيغرم ما يتحقق به براء ذمته. لما كان وجوب الرد إنما هو بالنظر إليهما من غير خلط فيغرم ما يتحقق به براء ذمته، اللي معانا خليط ولا ندري، لا نتيقن لأنه مختلط، لا نتيقن بالضبط كم البر قد ايه وكم الشعير قد ايه. قال ولا يتصور ذلك اللي هو براءة الذمة اللي هو تحقق براءة الذمة، لا يتصور ذلك إلا بغرم أكثر من الواجب. كما إذا كان المختلط أردبا وشك أو وشك هل البر ثلث والشعير ثلثان أو البر نصف والشعير نصف، يوم يكون الحل إيه؟ قال فيغرم النصف من البر اللي هو أعلى حاجة من الاحتمالين والثلثين من الشعير اللي هو أعلى حاجة من الاحتمالين احتياطا لبراءة الذمة. نعيد مرة أخرى وأورد على التعريف: البر المختلط بالشعير فإنه لا يجوز السلم فيه مع أن الواجب فيه المثل لأنه أقرب إلى التالف. ده المعترض بيقول يا أخوانا يا أيها المتبنون لتعريف المثلي بأنه ما يكال أو يزن شرعا ولا ويجوز السلم فيه، هناك ما يشترط فيه المثل وليس مثليا باعترافكم أنت، وهو البر المختلط بالشعير، وإنما غرم المثل أو يضمن المثل لأنه الأقرب للتالي. فكيف تقولون أنه يجوز السلم فيه، يشترط أن يجوز السلم فيه وهذا لا يجوز السلم فيه؟ البر المختلط بالشعير لا يجوز السلم فيه. إذن تعريفكم غير دقيق، تعريفكم غير دقيق. الإجابة وأجيب بأنه يجوز السلم في جزئيه الباقيين بحالهما، لو كان منفصلين جاز السلم فيهما ولا نظر إلى امتناع السلم في جملته يعني بعد الاختلاط لأنه لعارض اختلاط جزئيه. ووجوب رد المثل إنما هو بالنظر إليهما من غير خلط، يعني كان الحق لما صار ده غير مثلي ما خلاص الخليط ده مش مثلي لأنه لا يجوز السلم فيه، كان الحق أن يغرم القيمة، لكن الآن أوجبنا عليه المثل. ليه؟ لأنه يحقق المطلوب، المطلوب هو أن يكون أقرب إلى الثالث. ووجوب رد المثل إنما هو بالنظر إليهما من غير خلط، فيغرم أي المعتدي أو الغاصب ما يتحقق به براءة ذمته. ولا يتصور ذلك اللي هو تحقق البراءة من براءة الذمة إلا بغرم أكثر من الواجب، يغرم غرما، غرم يغرم غرما بغرم أكثر من الواجب هيمثل. كما إذا كان المختلط أردبا من قمح وشعير وشك أو شك هل البر ثلث والشعير ثلثان أو البر نصف والشعير نصف، هناخد أعلى الاحتمالات في كل من الخليطين البر ثلث او البر نصف يبقى الاعلى النصف، الفائز ثلثان ولا نصف الاعلى الثلثان، فيغرم النصف من البر والثلثين من الشعير احتياطا لبراءة الذمة. يبقى هيغرم قد ايه؟ قد ايه؟ ارداب وايه؟ وسدس. هو صح وانت غلط. ما هو مش مثلي، ما هو مش مثلي، ده احنا عايزين نحقق. عشان يتحقق. وانت حضرتك لما بتصلي وتنسى ان تصلي ثلاثة ولا اربعة ايه الحل؟ مش بتبرأ ذمتك بانك بتجيب ركعة احتمال تكون خمسة، وده مش عبد، ده اعدل العبد، عشان تبرئ ذمتك، عشان تبرئ ذمتك. وكان حد قال لك تغصب؟ وكان حد قال لحضرته يغصب؟ عايز يبرئ ذمته هيعمل ايه؟ ما هو شاكك. ها؟ اي صار ازاي؟ طيب يروح لفين؟ طب هنروح يروح لفين؟ بالراحه بس يروح لفين؟ حط انت، هقول لك، حط انت نفسك مكان الشريعه وبتقول له انت غصبت المثلي ومش لاقيه في مسافه القصر، ابعد لي بقى ابعد البعد، هيروح لفين؟ من اي طريق فين يروح فين؟ انت شريعه بقى احكم، انت مشرع هتحكم تقول ايه؟ ايه هو ما قدره لما قدر زعلت؟ ما قدره اكتر من كده، مسافه القصر 3 كيلو، بعد كده هيخش في مشقه لما يغرم، غير لما يبقى في مشقه هتسلفه. ان هو الشرع لما وجد هذه المشقه خفف عليه الصيام، وخفف عليه التيمم الوضوء، وخفف عليه الصلاه بالقصر والجمع، ادخلوا في تكاليف اخرى اخف بسبب والمسح على الخف والجورب وحاجات زي كده، فحطها بحد عاقل الجميل محكم ممتاز. فانت عايز تخرج من هذا الحكم العادي، انت نفسك قلت اهو حط له قدر، هو عمل الشرع الشريف عمل كده، لكن بيقول لي بدل الارداب بخليه ارداب وسدس، مش وحش، مش احسن ما يتظلم الراجل؟ واحنا دلوقتي بين حاجتين، اما يتظلم المغصوب منه، واما نجور جورا محتملا على هذا الرجل. لكن لما نقول للشخص المطلوب منه هنجيب لك المثل بتاعك ولو من الصين، يبقى حضرته مطلوب ان هو يسافر ويروح الصين ويروح القطب الجنوبي والقطب الشمالي وما يلاقيش يرجع لف تاني، ويفضل طول عمره يلف على المثل، طول عمره يلف على المثل، هو ده العدل. طيب يعني في موازنه اهو، بنوازن بين المطلوب منه وبين المغصوب، فده محتمل. اسمع بس عشان تفهم، ده محتمل، في حاجه محتمله. الشرع بيبص الى ايه؟ الى شيء محتمل يرضي به الطرفين، يرضي الطرف دوت ويحمل على هذا الطرف، خاصه ان هو المعتدي بما يحتمل. طب ما هو غصبه هنا في الجماليه، غصبه هنا في الازهر، ما قالوش دوت الازهر بس، قال له دور ولو في مصطفى القصر، ما ده تعب بس محتمل. لكن يتعبه يخرجه بره مصطفى القصر، ده تعب غير محتمل، مشقه، مشقه خليته يفطر لما كان مسافر، خليته يمسح 3 بدل يوم في الخوف، خليته يقصر ويجمع، مشقة. يبقى بتديله في طاقته وتنصف المغصوب منه، برضه هنا بننصف المغصوب منه وبنديله في طاقته برضه، بدل الأرداب بيغرب أرداب وشد. عدل دوت ولا مش عدل يا عقلاء؟ طيب اتفضل، من حقك اعترض. ممكن يقول ولو وجد لما علم وجود هذا الشيء الذي أكثر من في مكان معين ويزاد عن هذا، ممكن يبقى مشقة، يبقى زودنا عليه. ممكن تضارع أو تساوي السدس اللي هو الأرداب يساوي خروجه إلى خارج مسافة القصر. خارج مسافة القصر ده يكون فين؟ في الصين، غير محدود. أنت بتقول لي أهو إذا علم، نوع من المنائرة، إذا علم، والله منائرة. إذا علم، ما أنت قلت كده، إذا علم مكان يوجد فيه المثل، إذا علم ديت كلمة عامة جدا، يعني ممكن يكون في الصين بالنسبة لينا إحنا هنا في الصين، فأنت عايز الشرع يكلفني وأنا في القاهرة غصبت في القاهرة أروح الصين عشان أجيب المغصوب منه مثل المغصوب منه هو ده العدل عندك. ما هي المشقة البالغة هي المشقة الخاصة، المشقة البالغة هي المشقة الخاصة. في ثاني طب نوع عن وجوده يعني انه اذا وجد باستثناء اكثر من مثل ان انه لا يلزم هذا، هل انه ايضا ثمن المثل لم تقل للقيمة. على فكرة القيمة ممكن تكون اكثر من ثمن المثل، القيمة ممكن تكون اكثر من ثمن المثل، وممكن تكون اكثر. يبقى انت غرمت تعبت اهو. يبقى ايه المطلوب؟ ده بيقول له في اعلى القيم من ساعة الغصب الى ساعة التلف او الى ساعة الفقد المثل. يا رب نكمل. حاضر. كنحاس يمثل المثلي، كنحاس بضم النون وكسرها، نحاس نحاس. وقطن أي وإن لم ينزح حبه حتى وهو غير منزوع الحب هو مثلي، وكل منهما مثال لما حصله الوزن، ولم يذكر الشارح مثالا لما حصله الكيل لكثرته وظهوره، وذلك كالبر والذرة والشعير إلى آخره. أكثر المثليات مكينة، أكثر المثليات مكينة. لا غالية ومعجوز، لا غالية ومعجوز، هذا محترز جواز السلم فيه كما مر، يعني مفهوم مخالف. وكل منهما طيب مركب من نحو مسك وكافور وعنبر ودهن. وذكر المصنف ضمان المتقوم، والمتقوم بكسر الواو مع تشديدها وتضعيفها، ونص عليه الشيخ الخطيب في المغني. متمول بفتح. وذكر المصنف ضمان المتقوم اي المغصوب، ضمان المغصوب كما هو الفرض. وأما المتقوم غير المغصوب فمعنا يا أخوة الخير والبركة، معنا معتدى عليه مغصوب ومعتدى عليه غير مغصوب، كلاهما يحتاج إلى ضمان، والضمان في غير المثلي بالقيمة. كما مثلت لحضرتك قلت لك إن الكيلو اللي عندك اعتدى عليه بالحرق، هذا لا يسمى غصبا ولكنه اعتداء، فالاعتداء يحتاج إلى ضمان، وهو ليس مثليا يحتاج إلى ضمان القيمة. هاتي الآن بشيء خارج عن الغصب ولكن للاستطراد، هيعلمنا كيف يقوم غير المغصوب، القيمي غير المغصوب، وبعد كده ينتقل إلى القيم المغصوب. فقال وذكر المصنف ضمان المتقوم، قال أي المغصوب، المتقوم المغصوب كما هو الفرض، كلامنا في المغصوب. وأما المتقوم غير المغصوب فيضمن بقيمته وقت التلف فقط. المتقوم المغصوب يضمن بإيه؟ بقيمته من ساعة الغصب إلى ساعة التلف، أعلى قيمة، أعلى قيمة من ساعة الغصب إلى ساعة التلف تغليظا على الغصب. لكن لو لم يكن غاصبا يبقى ساعة التلف، ساعة لما أتلف قيمة المتلف، المتلف لأنه مش مغصوب. وأما المتقوم غير المغصوب سواء اعتدى أو لم يعتدي، شخص دخل دابتي دخلت، طفل صغير دخل فأوقع زجاجة كسرها، دابتي دخلت في أرض فأفسدتها، وعوضه متقوم غير مغصوب فيضمن بقيمته متى؟ وقت التلف فقط. لأن ضمان الأقصى في المتقوم إنما كان تغليظا لأجل الغصب، ولم يوجد هنا في مسألة غير الغصب، في مسألة ضمان القيمي في غير الغصب. إلا إذا تلف بسراية، إلا إذا تلف بسراية جناية. يبقى هتكلم لازلنا في الكلام على غير المغصوب من المتقومات وضمانها فحيضمنها بقيمة أعلى من سعة التلف، إلا إذا تلف بسراية جناية فيضمن بالأقصى من الجناية إلى يوم التلف. يقول له أنت اعتديت على هذا العبد، عبدي جيت اعتديت عليه، جنيت عليه، فقطعت يده، قطعت يد عبدي، مفيش غصب ولا حاجة، قطع يد عبدي، فمسكين قعد العبد أسبوعا كاملا ينجز، ويحاولون معه في غرفة العناية المركزة إلى أن مات بعد أسبوع. فالجراء الجناية سرت الجناية إلى الروح، انتقل من قطع اليد إلى زهوق الروح. فبيقول إن الضمان هنا لا يكون بساعة التلف، ساعة التلف اللي هو عند الموت، قال لا ده ساعة أعلى قيمة من ساعة الجناية إلى وقت التلف. فيضمن بالأقصى من الجناية إلى يوم التلف. ليه؟ لأن إذا اعتبرنا الأقصى في الغصب ففي نفس الإتلاف أولى. إذا كنا اعتبرنا بالأقصى في حالة الغصب والغصب حصل منه إتلاف جزئي، وفي النهاية صار في إتلاف، يبقى هنا الإتلاف الحقيقي الواضح دوت أولى. ففي نفس الإتلاف أولى. انتهى. في أي سؤال إلى هنا قبل أن ندخل في هذه الفروع الجديدة؟ الشاهد أول بيقول لي القيمي إما مغصوب وإما غير مغصوب. ضمان القيمي يكون في حالة غصب وفي حالة غير غصب. لو كان في حالة الغصب يضمن بأعلى قيمه من ساعة الغصب إلى ساعة الإتلاف، مفهوم؟ اعمل لي كده قول لي آه. ضمان غير المغصوب، القيمي غير المغصوب بقيمته حين التلف، اعمل لي كده آه أو أي حاجة أفهم إن أنت معي عشان ننتقل إلى ما بعده. ارفع صوتك. بيقول لي في حالة مستثناة في القيمي غير المغصوب، حالة ما لو كان اعتداء فحصل سرايا لهذه الجناية، هذا الاعتداء إلى أن مات، شرى الجرح لازم يكون مات، قطع أصبعا من أصابعه فشرى الجرح، فاضطر الطبيب أنه يقطع الكف بأكملها. إذا لما قطع الأصبع له ضمان، له قيمة لهذا المتلف، أصبع له قيمة في الشريعة، الكف له قيمة، الذراع له قيمة، وهكذا. فحصل سراية، بدل ما كان الجناية على الأصبع فقط سرت إلى أن اضطر الطبيب إلى قطع الذراع بأكمله. فبيقول لي هعوضه إيه؟ هعوضه الأصبع ولا هعوضه الذراع؟ قال لي هعوضه أعلى حاجة، أعلى حاجة، ربما يكون أعلى من قيمته هو ككل كمان، خلاص؟ فبيقول لي أعلى حاجة. هنا هنشابه بالضبط ما كان في حالة الغصب، لأن الغصب كان بيعمله ليه؟ كان ليه بيضمنه أعلى حاجة من ساعة الغصب إلى ساعة التلف تغليظا عليه بسبب التلف. فهنا حصل تلف فعلا، يبقى من باب أولى أن أنا أضمنه أعلى حاجة وأقصى شيء من ساعة الجناية إلى ساعة التلف بالسراية. فهم؟ الأعلى، الأعلى من ساعة الشراء، من ساعة الجناية إلى ساعة الشراية، نهاية الشراية. قد يكون أعلى في الوقت، قد يكون في حاجة أعلى، لأن ده متصور في أشياء كثيرة. قطع يدا، اليد فيها ذراع، اليد فيها نصف الدية، قطع يدا أخرى فيها نصف الدية، مات فيها دية واحدة. طب إيه رأي حضرتك لما قطع يد وقطع يد وقطع رجل وسار إلى الناس؟ شوف عمل إيه، جنب إيه، قطع رجل ساق بقدمها بكلها، قطع يدا، قطع اليد الأخرى، نصف دية، نصف دية، نصف دية، يبقى فيها دية ونصف، فسارت إلى الناس، الناس يعني فيه دية، يبقى فيها إيه، يبقى ناخد الأعلى، ناخد الأعلى وهو الدية والنصف الأقصى. معرفة. دلوقتي نفرض اعتدى على بر جاري خلعه مازال هو شاف صغيرة، فقال لا دي انت تضمن لحد ما كان هيبقى شجر هيبقى لا هيبقى لا هيبقى ده عدوان يضمن قيمته الان ساعة التلف. اهو النص اهو ساعة التلف. فروع انتبه لا لو سمحت. ولو ادخلت بهيمة رأسها في قدر ولم يمكن، لازلنا لو سمحت تذكر لازلنا في تضمين الاشياء القيمية في غير الغصب. مثاله، لو ادخلت بهيمة رأسها في قدر ولم يمكن اخراجها الا بكسره كسر، ولا تذبح البهيمة لذلك ولو مأكولة إلا إن كانت غير محترمة، ثم إن صحبها مالكها فعليه ضمان أرش القدر، فإن لم يكن معها نقطتان تفصيل يعني، فإن تعدى صاحب القدر بوضعه بموضع لا حق له فيه أو له فيه حق وقدر على دفع البهيمة ولم يدفعها فلا أرش له. ولو تعدى كل من مالك البهيمة والقدر غرم صاحب البهيمة النصف لاشتراكهما في التعدي. ونقف هنا ونعيد مرة أخرى صورة من صور ما يستحق فيه القيمة لشيء قيمي. شيء قيمي قدر، قدر إناء من فخار فأدخلت دابة رأسها فيه ولم تستطع الإخراج، فماذا نفعل؟ نقتل الدابة نذبحها مع مأكولة نذبحها ولا نخفي القدر؟ ففرض المسألة أنها لم تستطع الإخراج إلا بكسر القدر نكسره. طيب نفس القدر ده مش إتلاف؟ قال لي إتلاف، يحتمل أن يكون في عدوان من صاحب الدابة ويحتمل أن لا يكون هناك عدوان، فأتى بالاحتمالات. اقرأ معي. ولو أدخلت بهيمة رأسها في قدر ولم يمكن إخراجها إلا بكسره، أو فرض المسألة أنه لم يمكن إخراج إلا بكسره كسر، كسر القدر، ولا تذبح البهيمة لذلك ولو مأكولة للغاية، ولو كانت مأكولة قال لي ما احنا هنستفيد باللحم، أنت خايف تكون مش هنستفيد بها لو ذبحناها لأنها غير مأكولة، لا هنفترض أنها مأكولة، قال له حتى لو مأكولة لا تذبح. ليه؟ لعظم قدر الدابة، الدابة لها قيمة كبيرة والقدر سهل، القدر أسهل. يبقى ثلاثة كلام تاني. ولا تذبح البهيمة لذلك ولو مأكولة إلا إن كانت غير محترمة. غير محترمة يعني إيه؟ ها؟ كلب عقور وهو بيقول مأكولة، وهو بيقول مأكولة أيوه. ولا تذبح البهيمة لذلك ولو مأكولة إلا، شفنا من كل ما سبق بما فيه المأكول، إلا إن كانت غير محترمة. نعم ملك حربي، يكون ملكا لحربي، ملكا لحربي فهو ماله غير محترم. تفضل قول. ماشي، صورة جميلة، صورة جميلة أحسن من هذه كمان، وهو سورة ما لو كانت البهيمة مأتية أتاها أحدهم فالحكم أن يقتل ويقتل البهيمة فهي غير محترمة. ماشي ممتاز شاطر يا شيخ عويضة. إن الحسنات يذهبن السيئات. شاطر يا طارق، شاطر. خد يا طارق. للدرجة دي؟ خذ انت وعويضة، خذ انتوا اللي تمشوا الطاق. حلو عني بس إلا إن كانت غير محترمة. ثم إن صاحبها مالكها، هبدأ بقى في التعويض، هل يعوض عن هذا القدر المكسور أم لا؟ قال ثم إن صاحبها مالكها فعليه ضمان أرش القدر. إن كان مالكها معاها يبقى هو قصر في عندما أدخلت رأسها، هو يقصر، كان من حقه أن يمنعها أو كان واجبا عليه أن يمنعها، يبقى هو مقصر، يبقى يضمن. ثم إن صاحبها مالكها فعليه ضمان أرش القدر. أرش القدر يعني النقص ما بين كون القدر سليما ومكسورا، لأن بعد الكسر ولا زال له قيمة، قد يكون له قيمة. أرش النقص ما بين كونه سليما وبين كونه مكسورا، يضمن ذلك، يضمن قيمته لأنه ليس مثليا، هو قيمة. فإن لم يكن معها يعني حين دخول رأسها في القدر تفصيل، فإن تعدى صاحب القدر بوضعه بموضع لا حق له فيه أو له فيه حق وقدر على دفع البهيمة ولم يدفعها فلا أرش له، لأنه هو المقصر في كل من الحالتين، هو مقصر فلا أرش له. ولو تعدى خلاص في حالة أخرى، ولو تعدى كل منهما بقى، ولو تعدى كل من مالك البهيمة والقدر، هذا مقصر وهذا مقصر، غارم صاحب البهيمة النصف، غارم صاحب البهيمة النصف. لماذا؟ لاشتراطهما في التعدي. مفهوم ولا في شيء غامض؟ ومثل ذلك ما لو وقع، استصحب هذا في الفرع الآتي، ومثل ذلك ما لو وقع الدينار في المحضرة ولم يمكن خروجه إلا بكسرها. نفس الشيء، الدينار ده بقيمة كبيرة، ذهب، وقع في محضرة، إيه يعني حبر لا قيمة له تقريبا، يعني قيمة ضعيفة، ولم يمكن خروجه إلا بكسرها. فإن كان تفصيل، فإن كان الوقوع بتفريط صاحب المحضرة فلا أرش له على صاحب الدينار، وإلا غرم الأرش، يعني وإن لم يكن بتفريط من صاحب المحضرة فالأرش على صاحب الدينار. وإن كان بتفريطهما اشترك في التفريط غارما النصف، غارما صاحب الدينار النصف لاشتراكهما في التفريط. قال ولو فرع آخر، ولو ابتلعت بهيمة جوهرة لم تذبح لإخراجها، ما احنا هتخرج جوهرة شيء صلب، فننتظر عليها لغاية لما تخرج، نذبحها لين نفسد المال ليه؟ ننتظر في الفضلات ونأخذها منه. ولو ابتلعت بهيمة جوهرة لم تذبح لإخراجها وإن كانت مأكولة، بل يغرم مالكها قيمة الجوهرة للحيلولة، بل يغرم مالكها قيمة الجوهرة للحيلولة إن فرط في حفظها، إن كان قد فرط في حفظها. حفظ مين؟ نعم، البهيمة. نقرأ مرة أخرى. نقرأ مرة أخرى. ولو ابتلعت بهيمة جوهرة، هي الجوهرة هي اللي دخلت جوه البهيمة ولا البهيمة هي اللي بلعتها؟ البهيمة هي اللي بلعتها. طيب، عشان بس لحسن يكون حد فاكر ان الجوهرة هي اللي اتسحبت ودخلت جوه البهيمة. ولو ابتلعت بهيمة جوهرة لم تذبح لإخراجها وإن كانت مأكولة، بل يغرم مالكها، مالك مين؟ مالك الجوهرة ولا مالك البهيمة؟ مالك البهيمة. بل يغرم مالك البهيمة قيمة الجوهرة لمين؟ لصاحب الجوهرة، للحيلولة، إن فرط مين؟ صاحب البهيمة في حفظها، اللي هي مين؟ اللي هي البهيمة. يعني مش هنغرمه عمال على بطال، هنغرمه إن كان هو مفرط في حفظها. لكن بالله عليك لو البهيمة محفوظة في زريبتها في حظيرتها، وجاء صاحب الجوهرة ورمى الجوهرة في الحظيرة فالتقطتها وابتلعتها البهيمة، فهل قصر صاحب البهيمة؟ لم يقصر. إذا متى يغرم القيمة؟ عندما يقصر في حفظها، عندما يفرط في حفظها. بس انتبه، هو بيغرم القيمة للحيلولة. ما معنى هذا الكلام؟ أريد من يشرح، لأن هذا مر بنا أمس فقط. فمن يشرح من حاضري أمس؟ يعني إيه يغرم القيمة للحيلولة؟ نعم، يعني إيه هيغرم القيمة بقى؟ صح كلامك صحيح، كمل بقى. هيغرم القيمة يعني إيه؟ أصل هو لسه لسانه موجود في فمه ولم يقطع، إن شاء الله لما نقطع له لسانه ممكن حضرتك تجاوبه، بس هو لسه لسانه بيتكلم. اتفضل، هنقطع له لسانه قريب، أبشري. ها، أيوة، وقفا. يعني نضع قيمة البهيمة، عفوا، قيمة الجوهرة عند صاحب الجوهرة مؤقتا لغاية لما تخرج، لأنها قد لا تخرج، الله أعلم، قد لا تخرج، ممكن تذهب هنا هناك تتحلل، الله قادر. في النهاية صاحب البهيمة قصر وابتلعت بهيمته هذه الجوهرة فيضع هذه البهيمة. أخذنا هذا أمس لو كنتم تذكرون، وأظنكم لا تذكرون، أظنكم لا تذكرون. نذكر بس الطلبة النايمين دول، أنت صحية، خلينا مع النايمين دول، بنذكر النايمين. لما تكلم على الأمة المغصوبة، الأمة المغصوبة التي حملت بحر عند الغاص وردها وهي حامل لم تلد، فبيغرم القيمة لتفويته رق. فقال فإذا ردها الغاصب على مالكها وهي حامل به، وهي أي الأمة حامل به بالحر، نفس الشيء البهيمة حامل بالجوهر، تحمل الجوهر، لزمه أن يرد معها قيمتها للحيلولة، لأنه حال بينه وبين بيعها ما دامت حاملا لامتناع بيعها، لأن الحامل بحر لا تباع في فترة الحمل، لا تباع لأنها تحمل حرا، فالحر لا يباع. فإن وضعتها ولم تمت بالولادة استردت القيمة لأنها للحيلولة كما علمت، وإن ماتت بالولادة استقرت للمالك. نفس الشيء يطبق هنا، حال بينه وبين بيعها في هذه الفترة، طوال ما هي في بطن حضرة البهيمة عمالة تتفتح بقى جوه، تروح وتيجي تروح وتيجي، مش عايزة تخرج. فطوال الفترة قيمة الدابة موجودة عند مالك الجوهرة، قيمة الجوهرة موجودة عند مالك الجوهرة حتى تخرج بالسلامة. خرجت، يرد القيمة إلى صاحب البهيمة، لم تخرج يأخذ القيمة للحيلولة. للحيلولة ماشي يا حضرة الدكتورة؟ فهمت الآن؟ في استشكال عند أحدكم؟ تفضل. يسأل الشيخ لماذا لا نذبح البهيمة؟ لماذا لا نذبح البهيمة؟ الإجابة، طب لماذا لا تسأل السؤال دوت هناك عند إدخال الرأس في القدر؟ احنا قلنا مكسرها، نكسر القدر ونخرج هنفسد البهيمة، البهيمة تفسد، الجوهرة هتطلع إن شاء الله غالبا، الأصل فيها إنها تطلع، الأصل إنها تطلع، الغالب الذي ربما يندر جدا لو لم تخرج جوهرة، جوهرة شيء صلب من أصلب الصلب كمان ولا يكاد يطرأ عليه تغيير، تخرج كما هي بلا تغيير ولا نقص ولا شيء، فننتظر لماذا نهدر هذا المال؟ ده مش ده مال بهيمة جمال، فلماذا نهدره؟ صحيح الراجل فرط، لكن عقاب التفريط انه تذبح بقرته ولا انه يضمن؟ لا يضمن. تذبح لي البقرة ليه؟ ولا تذبح لي الجاموسة ليه؟ ولا تذبح لي الغنمة ليه؟ ولا الناقة ليه؟ عشان ايه؟ انت عايز الجوهرة؟ هنديك الجوهرة. طيب والفترة ديت ما انت عطلت لي الجوهرة، هنديك قيمتها للحيلول. يزعد لي يا ناس، بنبص للطرفين. على ايه؟ على نفسه. اه لو واحد عايز يحمي بهيمة نفسه هو حر. هذا كانت الجوهرة الثمينة، جوهرة ب 50,000، هي الثمينة عندها 50,000، دي 50,000 دي في جيبك. روح هناك تلاقي مراتك محوشة 50,000، مش انت مش واخد بالك. ثمينة وتقول لي 50,000، ايه 50,000 دي؟ 50,000؟ ها لو كانت ب 50 مليون مثلا ماشي. والبهيمة القرية اللي ممكن تلاقي 50 مليون لسه ما كملش السؤال. ده البهيمه غيرتها 6 جنيه. انا مش عارف ايه السؤال بتاعه اصلا عشان يجي. قلنا انا هتبيعها البهيمه ب 5 جنيه والجوهره ب 60,000 هتطلع. 60,000 مليون هتطلع. لو اتفق قبل اتباعها، لو اتفق ما يتفقوا على اللي هم عايزينه. هو قال لك يحرم ذبحها؟ لا يا سيدي، من غير جوهره بهمتي وعايز اتباعها انا حر من غير ما نتفق مع بعض. هو بيكلمني على ايه؟ بيكلمني هل يجبر على ذبحها؟ لا لا تذبح، يعني لا اجبر على ذبحها. يعني لما يتفع القاضي يقول له يا حضره القاضي اؤمر بذبحها، يقول له اجري اطلع بره. لو هو عايز يذبحها ما يذبح، مش محتاجين يتفقوا مع بعض. نعم يا دكتور. لو ايه؟ يغرم ثمن الجوهرة من غير ما يجرى لها حاجة، سليمة وكل حاجة، ومش لاقيين الجوهرة. ممكن تأذيها، تعمل لها حاجة، وممكن تدوب فيها. أمر الله مش بعيد على الله، كن فيكون. يغرم الخيمة. سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أكبر، والحمد لله. غراش الجنة. وإلا يعني إن لم يفرط فلا ضمان عليه. فإن ابتلعت ما يفسد بالابتلاع، ليست جوهرة بقى، جوهرة لا تفسد بالابتلاع، ابتلعت ما يفسد بالابتلاع غرم قيمته للفيصولة. نعم قيصولة؟ لا بالفه، لا بالفه. قف إيه؟ رد عليه. في كل الكتب بالفاء، وهي عندك بالفاء بس انت مش واخد بالك، فتحتاج الى نظارة. نظارة طبيب عيون، والمشكلة تتحل ان شاء الله. فان ابتلعت ما يفسد بالابتلاع غرم قيمته، غرم قيمة ما يفسد بالابتلاع للفيصولة ان فرط في حفظها نظير ما سبق، نظير ما سبق أو نظير ما سبق. نفس الشيء، وإلا فلا يغرم، لأنها الآن اتفصلت بقى خلاص عن ملكها. ما هو يفسد بالابتلاع، ابتلعها فذهبت. الجوهرة كانت هتخرج في يوم من الأيام، لكن ابتلع شيء يفسد بالابتلاع. بمجرد ابتلاعها العصارة المعدية والأمعائية المعوية تفسدها. ثم خلاص يغرم بقى، اتفصلت عن ملك صاحبها. فبيجيب فيصولة على وزن حيلولة عشان يبقى بس تفتكر حضرتك. فمر حيلولة يعني حال بينه وبين بيعها في فترة وجودها في بطنها أو في داخلها. لكن لما شيء يفسد بالابتلاع يبقى فصل عن مالكه للأبد، مش في فترة الحمل بس، لا إلى الأبد. فيغرم القيمة إن كان قد فرط فيها، فإن لم يكن قد فرط فلا ضمان. وذكر المصنف ضمان المتقون في قوله، في قوله متعلق بقوله ذاكرا، والهاء زيادة فاحذفها. في قوله جار ومجرور متعلق بإيه؟ بقوله ذكر بين قوسين. ذكر المصنف في قوله أو بقيمته، ذكر إيه؟ ذكر ضمان المتقون. ذكر في قوله أو بقيمته لم يكن مثل ذكر ضمان المتقوم. أو ضمنه بقيمته، قال والعبرة بنقد مكان التلف إن لم ينقله، وإلا يعني وإن نقله وإلا يعني وإلا ينقله وإلا لم ينقله وإلا يعني وإن لا لم ينقله. لا تمشي مع لم، نفي نفي إثبات، يعني وإن ينقله. إذا نقله ماذا يحدث؟ قال فيتجه كما في الكفاية اعتبار أكثر الأمكنة قيمة. خلاص، إذا بتقول لي هغرم القيمة، القيمة بأي نقد؟ قال لي بنقد البلد، بلد الغصب، إن كان لم ينقلها، فإن نقلها إلى أكثر من بلد، فالمتجه كما في الكفاية اعتبار أكثر الأمكنة قيمة، ده نوع من أنواع التغليظ. قال وتضمن أبعاده بما نقص من الأقصى، وتضمن أبعاده بما نقص من الأقصى، أقصى قيمة لهذه الأبعاد. إلا انتبه لو سمحت، إلا إن أتلفت من رقيق، إلا إن أتلفت اللي هي الأبعاد من رقيق، هذه أول شيء، ولها أرش مقدر من حر، ده ثاني شيء، كيد ورجل، من حر ده الشيء الثالث، لها أرش مقدر ده الشيء الثاني، من حر ده الشيء الثالث. فتضمن مع هذه القيود الثلاثة وهي الإتلاف، الإتلاف القيد الأول، كونها من رقيق القيد الثاني، ولها أرش مقدر من حر هو القيد الثالث، تضمن بأكثر الأمرين مما نقص ونصف قيمته. ناخذ أعلى القيمتين، أكثر الأمرين من إيه؟ مما نقص ومن نصف قيمته. قال لاجتماع الشبهين، إيه هما الشبهان؟ شبهه لاجتماع الشبهين، شبهه بالحر وشبهه بالمال. الرقيق له شبهان، والفروع الفقهية الموجودة في أحكام الرقيق كلها قائمة على شبه بأحد الشبه، على أحد الشبهين، إما على شبهه بالمال لأنه يباع ويشترى، وإما على شبهه بالحر لأنه إنسان. الرقيق ذكرا كان أو أنثى له شبهان، شبه بالمال لأنه يباع ويشترى ويوهب ويورث، وشبه بالإنسان لأنه شبه بالحر بالإنسان المكلف لأنه يصلي ويصوم ويحج ويزكي وهكذا، فله شبهان. فلما كان فيه شبهان نظر إلى الشبهين هنا، فغرم بأكثر الأمرين مما نقص ونصف قيمته. ننظر إلى أعلى شيء، نقصه أعلى ولا نصف قيمته أعلى؟ الأعلى منهما يضمن بها، إن كان نصف قيمته أعلى يضمن بنصف القيمة، إن كان ما نقص من قيمته أعلى يضمن بما نقص من قيمته. فلو قطعت يده، مثاله، فلو قطعت يده أو رجله فنقص بقطعها ثلث قيمته لزماه. فلو قطعت يده أو رجله فنقص بقطعها ثلث قيمته لزماه. النقص قد إيه؟ ثلثا القيمة، ثلثان. واليد قد إيه من الإنسان؟ نصف الدية، والرجل نصف الدية، أيهما أعلى؟ نصف، لما نصف القيمة أعلى ولا الثلثان أعلى؟ ثلثان أعلى، يبقى يغرم الثلثين. نعم إن قطعها المالك ضمن الغاصب الزائد على النصف فقط وهو السدس. إن كان القطع قطع اليد أو الرجل من قبل المالك فالزائد على النصف يضمنه الغاصب. الزائد على النصف يضمنه الغاصب. الزائد على النصف إيه؟ سدس، لأن الفرق بين الثلثين والنصف سدس، فالغاصب حيضمن الفرق وهو السدس. نعم إن قطعها أي اليد أو الرجل المالك، إن قطعها المالك اللي هي اليد أو الرجل ضمن الغاصب الزائد على النصف. في الصورة اللي معانا لو سمحت، الصورة التي فيها قطع اليد أو الرجل تنقص قيمته الثلثين، يضمن الغاصب الزائد على النصف فقط وهو السدس في هذه الحالة. نعيد قراءة ما قرأناه مرة أخرى لمن غاب عنه شيء. قال وتضمن أبعاضه يد رب أنف أذن، وتضمن أبعاضه بما نقص من الأقصى. أقصى القيمة دي إيه؟ اللي هو دي ما نقص من الأقصى. إلا إن أتنفت من رقيق ولها أرش مقدر من حر كيد ورجل، يبقى شروط ثلاثة. لو لم تجتمع هذه الشروط الثلاثة تضمن أبعاضه بما نقص من الأقصى. الأقصى كان مليون، لما قطع أذنه مثلا يعني نقصت القيمة إلى 100,000، يبقى الفرق بين المليون والمئة ألف يضمنها القاطع. الفرق بما نقص من القيمة، بما نقص من الأقصى، نزل من الأقصى أقصى قيمة له إلى كذا بعد هذا القطع، بعد هذا القطع لهذا البعض كان قيمته القصوى كذا لما كان سليما. فلما سليما مش معناه سليم من كل حاجة، قبل الاعتداء يعني، ربما هو أصلا مقطوع اليد فاعتدى على اليد الأخرى، أو مقطوع أذن فاعتدى على الأذن الأخرى. فأقصى قيمة له قبل الاعتداء كان ممكن يكون مش اعتداء، ممكن يكون حتى بغير قصد، ضرب سهما ليصطاد فجاء في أذنه فخرقها، ضرب سهما ليصطاد فجاء في أذنه فخرقها. قبل الخرق كان له قيمة قصوى اللي هي أعلى قيمة، ولما خرقت صار له قيمة أخرى. هذا الفرق يغرمه. وتضمن أبعاضه بما نقص من الأقصى. ذهبت الأذن، ذهب بعض منه، يضمن بما نقص من الأقصى. إلا إن أتلفت، يبقى الشرط الأول الثلث، من رقيق الشرط الثاني، ولها أرش مقدر من حر في الديات يعني في باب الديات كياد ورجل، فتضمن مع هذه القيود الثلاثة. لأن إذا ذهبت هناك في باب الديات تجد أشياء لها أقدار وديات، وأشياء ليس لها أقدار ففيها حكومة. الأشياء التي ورد في الحديث لها قيمة بدي ديات، السن لها قيمة، الأصبع لها قيمة، الكف لها قيمة، السد وهكذا، كل الأشياء لها أشياء مقدرة فدي اسمها ديات. أشياء ليس لها قيمة معينة يبقى فيها حكومة، حكومة يعني يحكم فيها شخص خبير. فلو كانت لها أرش مقدر من حر، يعني دية مقدرة من حر من مثيله في الحر، لأن اللي معانا رقيق أتلفت من رقيق، يبقى أول شرط أن يكون إتلاف، مش يكون إتلاف يعني في تعمد، ويكون في رقيق، ويكون أتلف بعضا له أرش مقدر من حر كيد ورجل. ايه بقى يحصل ايه؟ قال مما نقص بأكثر الامرين، لان انا نطيت انا اسف. فتضمن مع هذه القيود الثلاثة وهي الاتلاف وكونها من رقيق ولها ارش مقدر من حر، تضمن بايه؟ بأكثر متعلقة بتضمن، تضمن بأكثر، فتضمن بأكثر الامرين مما ايه الامرين؟ ما نقص مما يعني من ما، ادغمت النون في ما، اكثر الامرين من بيانيه. ما ده الامر الاول بمعنى الذي نقص او الذي نقص ونصف قيمته، الامر الثاني نصف القيمه، باكثر الامرين من بيانيه يبين لك الامرين. ما نقص الامر الاول نصف قيمته، الامر الثاني ايهما اعلى يضمنها ويمثل يعلي الاول. يقول لاجتماع الشبهين، اجتماع الشبهين اللي هم ايه؟ شبهه بالحر، شبه هذا الرقيق بالحر لانه انسان مثله، وشبهه بالمال لانه يباع ويشترى ويورث ويوهب ويوقف، يمثل. فيقول فلو قطعت يده او رجله بعض فنقص بقطعها، قطع اليد او الرجل، ثلث فاعل نقص، نقص ثلث، وحذفت من الاضافه اصله ثلثان، ثلث قيمته لزماه، اي الثلثان لزماه، الف الاثنين تعود على الثلثان او على الثلثين. نعم ان قطعها المالك هو غصب العبد، واللي قطع اليد او الرجل هو المالك عند الغاصب. نعم ان قطعها المالك ضمن الغاصب الزائد على النصف فقط وهو السدس. في المساله التي معنا، اللي معانا ان شخص غصب عبدا او امة، وفي اثناء الغصب وفي اثناء وجود هذا العبد عند الغاصب جاء المالك فقطع رجل العبد فنقصت قيمته بقدر الثلثين، فالمالك يدفع النصف وما فوق النصف يدفعه الغصب، يضمنه الغصب. فرع جديد، وزوائد المغصوب المتصلة، ولا المتصلة، المتصلة صفة للزوائد، وزوائد المغصوب المتصلة صفة للزوائد، كالثمن، والمنفصلة كالولد، مالها؟ خبر ايه؟ مضمونة على الغاصب، كالاصل، قياس على الاصل، كما ان الاصل مضمون على الغاصب فزوائد المغصوب مضمون على الغاصب، وان لم يطلبها المالك، وان لم يطلبها المالك، يعني لا يحتاج الى طلب من المالك، القاضي يحكم بتضمين الغاصب المغصوب، قيمة المغصوب وقيمة زوائده المتصلة والمنفصلة، المتصلة كالثمن والحمل. ما هو حضرته غصب الأمة وهي عنده مغصوبة حملت فحصل لها زيادة، غصب أمة وهي عنده جاء في صدرها لبن حصل لها زيادة، حصل للعبد ثمن فله قيمة، هذا الثمن له قيمة، فهذه قيمة، هذه زوائد متصلة أو زوائد منفصلة، الدابة التي أخذها أو الأمة التي غصبها ولدت عنده فحصل زيادة منفصلة، حصلت زوائد منفصلة. هذه الزوائد المنفصلة هو لم يغصب الولد، الولد لم هو غصب الأم، لكن الولد تابع للأم والثمن تابع للعبد، فكل الزوائد بنوعيها مضمونة على الغاصب وإن لم يطلبها المال. طيب، وذكر المصنف ضمان المتقوم في قوله أو ضمنه بقيمته إن لم يكن له مثل، فقط قال لا حتى لو لي مثل غير موجود، كما أخذنا قبل قليل في أول الدرس، له مثل لأنه مما يكال أو يوزن شرعا ويجوز السلم فيه، لكن ليس له مثل في مسافة القصر، أو له مثل في مسافة القصر لكن أعلى من ثمن المثل. ولذلك المحشي قال إيه؟ قصره السارح على المتقوم حيث قال بأن كان متقوما، ولو جعله شاملا للمثلي الذي فقد مثله أو وجد بأكثر من ثمن مثله لكان أولى، فإنه يضمن بأقصى قيمه كما مر. فاكرين ولا مش فاكرين؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ ردوا علينا. فاكرين ولا مش فاكرين؟ مش متذكر. أنت بيتقالك الحاجة في ساعتها بتنساه. بس حال أول الدرس الحمد لله الحمد لله. واختلفت قيمته إن كان لم يكن له مثل لأن كان متقوما واختلفت قيمته. ذكره الشارح توطئة لقول المصنف افتح قوسا أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف، أغلق القوس. متى يأتي الحالة القصوى؟ لما يكون في تفاوت، هو غصبه في شهر في يوم وثالث في يوم آخر، وبين هذين اليومين كان في قيم متفاوتة بيعلى وبينخفض. هنا نقول له بأقصى قيمة من ساعة الغصب إلى شهر التلف، لكن لو كانت القيمة واحدة خلاص ما فيش بقى حاجة إلى هذا، يبقى إنما يكون هذا أن لم تختلف القيم. ولذلك الشارح مهد لقول المصنف، بيسموه ايه جماعة دولة؟ بيسموه دخول على كلام المثل، دخول على كلام المثل. من الشارح يمهد لما سيأتي في المثل يسمونه دخولا على كلام المثل. توطئة، ذكره الشارح توطئة لقول المصنف أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف، فإنها إذا لم تختلف أي القيم لا يظهر ذلك. فلو كانت وقت الغصب 80 مثال، فلو كانت وقت الغصب 80 ثم صارت بعده وقبل التلف 90 ثم صارت عند التلف 100 ضمن ايه؟ ضمن 100 اللي هي اعلى القيم. طيب والزوائد لماذا ضمنها؟ قال وإنما ضمن الزائد، الزائد على 80 وهو غصباه عندها وهي قيمتها 80، لماذا يضمن 100؟ قال وإنما ضمن الزائد اللي هو 20 اللي فوق 80 لتوجه الرد عليه حال الزيادة، لتوجه الرد عليه حال الزيادة، لأنه كان قبل ما تتلف كان واجب عليه انه يردها. الشرع عمال يقول له يا غاصب رد يا غاصب رد يا غاصب رد. الشرع عمال من ساعة لما غاصبها، من ثانية ما غاصبها والشرع يخاطبه رد رد رد رد رد، ظل متأبيا يرفض الرد إلى أن تلفت، إلى أن تلفت. وقت التلف كان مخاطبا بالرد، كان مخاطبا بالرد وهي ثمنها وقيمتها 100 فيطالب برد 100، لأنه كان مطالبا بردها حال كون قيمتها 100. وإنما ضمن الزائد أو ضمن الزائد، ضمن يعني من قبل الشرع، أو ضمن الزائد لتوجه الرد عليه حال الزيادة. ولو صار المثلي، فرع جديد، ولو صار مصدارا، ولو صار المثلي مثليا آخر عند الغاصب، هو اغتصبه مثليا فتحول عنده إلى مثلي آخر، اغتصب مثليا فتحول عنده إلى قيمي، اغتصبه قيميا تحول عنده إلى مثلي، اغتصب قيميا تحول عنده إلى قيمي آخر. يبقى عندنا أربع احتمالات عقلية: مثلي تحول إلى مثلي، مثلي تحول إلى قيمي، قيمي تحول إلى مثلي، قيمي تحول إلى قيمي آخر. أربع احتمالات عقلية. ولو صار المثلي المغصوب، المغصوب دي من عندي، مثليا آخر يعني عند الغاصب، مثل كده يا محشي، كجعل السمسم سيرجا، مر معنا السيرج اللي هو ايه، مر معنا في الربا الزيت، الزيت الزيت عموما هو في الحقيقة زيت السمسم، وإنما يعمم هذا، يعني في أصله هو زيت السمسم أو السمسم ثم عمم صار يطلق على كل زيت، لكن هنا يقصد به زيت السمسم. يبقى هو غصبه حبا غصبه سمسما أو سمسما ثم حوله إلى شيرج، كلاهما مثلي، السمسم مثلي لأنه يكال والشيرج مثلي لأنه يوزن. أو صار المثلي متقوما كجعل الدقيق خبزا، الدقيق المغصوب مثلي لأنه يكال والخبز قيمي لا يكال ولا يوزن ولا يسلم فيه. أو صار المتقوم مثليا كجعل الشاة لحما، اغتصبها شاة وهي من المعدودات، حيوان معدود ليس مثليا لا يوزن ولا يكال شرعا فهو قيمي، لكنه ذبحه وحوله إلى لحم واللحم يوزن فهو مثلي. ثم تلف في هذه الأحوال أي الثلاثة، ضمنه بإيه؟ بمثله الأول في الأولى، الحالة الأولى مثلي تحول إلى مثل آخر، ضمنه بمثله الأول اللي هو السمسم، وبمثله دون القيمة في الأخيرتين، في الصفين الأخيرتين ضمنه بالمثل دون القيمة اللي هي صورة الشاة اللي تحولت إلى لحم يضمنه بقيمة اللحم، وصورة السمسم اللي تحول إلى شيرد يضمنه الإيه؟ الدقيق اللي تحول إلى خبز يضمنه بقيمة الدقيق. إلا أن يكون مثله الآخر في الأولى أو المتقوم في الأخيرتين أكثر قيمة فيضمنه به. إذا كان الشيرج أعلى في القيمة من السمسم يضمنه بالشيرج، اللي هي إلا أن يكون مثله الآخر اللي هو مثله الثاني اللي هو الشيرج في الأولى، الصورة الأولى اللي غصبه السمسم وتحول إلى حوله عنده إلى شيرج أعلى في القيمة من السمسم يبقى يضمنه بقيمة الشيرج، أو يضمنه بالمتقوم في الأخيرتين اللي هو الخبز أو الشاة إذا كانت الخبز أكثر في القيمة من الدقيق، وإذا كانت الشاة أكثر في القيمة من اللحم. لا، الشاة أكثر في القيمة من اللحم، أو المتقوم في الأخيرتين أكثر قيمة. إلا أن يكون مثله، إلا أن يكون مثله الآخر في الأولى اللي هو الشيرد، أو المتقوم في الأخيرتين أكثر قيمة فيضمنه به. المتقوم هو الشاء والمثل هو اللحم. ماشي يا دكتور أشخاص منه؟ قال فإن استوى المثلان قيمة، قيمة تعرفها إيه؟ تمييز. فإن استوى المثلان قيمة تخير المالك بينهما، فمحل التخيير عند اتحاد القيمة كما قيد به بعضهم. فقول المحشي افتح قوسا ويخير المالك بين المثلين وإن اختلفت قيمتهما أغلق القوس فيه نظر، وإن تبع فيه شيخه القليوبي. لا، ده تخيير المالك عندما يتساوى القيمتان، أما إن اختلفت القيمتان فالأعلى منهما هي العوض أو الضمان. الحالة الرابعة هي الافتراض العقلي الرابع، القسمة العقلية الرابعة. ولو صار المتقوم متقوما آخر، غصب متقوما فتحول عند الغاصب إلى متقوم آخر، كجعل الإناء النحاسي حليا تجعل الإناء النحاسي حاليا. الحلي جمع فتريد حاليا يبقى خلينا حلي واحد حليا ينفع يبقى قسمت إلى صغطة من النحاس أكثر من قطعة ينفع حاليا لو جعلت منها قطعة واحدة لأن الحلي مفرد والحلي جمع ينفع كده وينفع كده ولا يضر في المسألة. ولو صار المتقوم متقوما آخر كجعل الإناء النحاسي حاليا ثم تلف وهو في حالة الحلي أو الحلي وجب أقصى القيم. وهذا مبني على أن المضمون فيه قيمة الإناء فيكون متقوما والمعتمد أنه يضمن مثله وزنا من النحاس مع أجرة صنعته. فالنحاس مثلي والمتقوم إنما هو الصنعة. يبقى إذا غصب متقوما وتحول عنده إلى متقوم آخر هناك حكم غير معتمد وهو أنه يضمن بأقصى القيم والمعتمد أنه يضمن بقيمة إناء النحاس بمثل إناء النحاس لأنه مثلي ويضمن في الصنعة أجرة الصنعة. النحاس يوزن يوزن ويسلم فيه يوزن شرعا ويسلم فيه يبقى مثلي يبقى مش قيمي. يبقى هو لما نظر إلى كونه إناء قال ده قيمي لا احنا بننظر إليه كنحاس يوزن ويسلم فيه فهو مثلي. ولذلك قال وهذا مبني على أن المضمون فيه قيمة الإناء فيكون متقوما والمعتمد أنه يضمن مثله وزنا من النحاس مع أجرة صنعته. فالنحاس مثلي والمتقوم إنما هو الصنعة. لما بيقول وهذا مبني على أن المضمون فيه الضمير فيه يعود على إيه؟ وهذا مبني على أن المضمون فيه قيمة الإناء وهذا مبني على أن المضمون فيه الضمير يعود على إيه؟ في المتلف في الحلي المتلف. هو أخذوا إناء نحاس وحول عنده إلى حلي وتلف نضمن إيه؟ نضمن بإيه هذا المتلف هذا الحلي المتلف أو الحلي زي يقول محمد المتلف. هذا مبني على أن المضمون في هذا المتلف قيمة الإناء اللي هو قيمة المغصوب فيكون متقوما فيكون أي المتلف فيكون أي الحلي المتلف متقوما. والمعتمد أنه أي المتلف يضمن مثله وزنا من النحاس مع أجرة صنعته صنعة الإيه؟ المتلف اللي هو الحلي. فالنحاس مثلي والمتقوم إنما هو الصنعة. ماشي يا إخوة الخير؟ أيوة يا شيخ. لا مش بنديه قيمة النحاس الوزن بنديله نحاس مثل نعطيه مثلا مع قيمة الصنعة حاليا لأنه أتلف حاليا وحوله إلى حالي. لا لا لو كان كده طب هو ضمنه لحم ضمنه لحم مثلي أخذها شاه وحولها عنده إلى لحم فضمناه لحما مثله يبقى لم نضمنه بالصورة ضمناه بالأعلى قيمة الأعلى قيمة. لما ازاي الأعلى قيمة؟ غلظنا على حضرة الغاصب وأفادنا حضرة المغصوب منه. إيه اللي لما بقى في أجمل ولا أعدل من كده؟ غلظنا على الغاصب وضمننا حقه وزيادة. دلال الأعلى ده حالي، ده الحالي أعلى. غصب منه وحوله. طيب يلا ما تلفش، غصب منه الإناء وحوله إلى حالي ولم يتلف، يعمل إيه؟ يرد نحاس، يرجع نحاس ثاني، ولا بيرد زي ما هو؟ يرد حالي زي ما هو وياخذ الأجرة والحاجات اللي أخذناها أمس. طيب وهو لسه حالي والشرع عمال يخضه، يقول له رده رده رده رده ثالث، يعني نرد قيمة الحالي، قيمة صياغة الحالي مع مثل الوزن من النحاس. ولا انا بقوله برضو والله اعلم. يلا قول. ها صح، طب الشيخ بيقول، الشيخ بيقول غير كده، والمعتمد انه يضمن مثله وزنا من النحاس مع اجره صنعته. انا مال، انا دلوقتي عايز، انا مغصوب مني، عايز النحاس المصوغ ده الدهولي، فضل وبقي لا يرده الى ان تلف، مش انا كنت هاخده مصوغ؟ يعني اخذته بأجر، كنت هاخده باجره، مستفيدا باجره السائق، فهو حرمني منه لما تلف عنده، حرمني منه فيرد لي الاجره، يرد لي النحاس، يرد لي اجره الصائغ، لان كان هيبقى عندي حالي نحاس مع الصياغه، هيديني نحاس بس، مش كده يبقى انا مظلوم؟ والله اعلم، والله اعلم. موافق مش موافق؟ ها بيبص لي. نعم العدل، العدل تجديد على هذا والعدل مع هذا. انا بقول لحضرتك انت اخذت سيادتك، غصبت مني الاناء النحاس دوت، ورحت حضرتك دفع، رحت صوفة عند الصايغ وحولته الى مصوف حلي او حل، زادت ولا ما زادتش؟ في النهايه هترده لي ازاي؟ هترده لي بعد ما تحول الى حل؟ حضرتك رفضت وظللت غاصبا الى ان تلف عندك، فترده لي نحاس بس، ولا ترده لي نحاس مع قيمة الأجرة بتاعت الصياغة؟ لسه هتبص لي؟ يعني لو أنا دلوقتي وصلت جهاز مثلا من أحد، وهذا الجهاز عندما جاء عندي كان قيمته مثلا 1000 جنيه، في الفترة اللي هو عندي فيها زاد قيمته في السوق ل 1500، وبعدين نزل الثاني بعدها بشهر 1000 جنيه، عندما أرد أدفع 1500 1500 ده ماله، ما اللي احنا بنقوله؟ مع ملاحظة، المثال اللي حضرتك بتقوله الآن ليس قيميا، الجهاز يعتبر مثلي إن كان جديدا، أما إن كان مستعملا فيبقى قيمي بقى. صح، إذا كلامك يأتي في المستعمل، أما الجديد هو مثلي، لأنه هناك في الأسواق ما هو مثله بالضبط بالحرف. نموذج زي بالضبط. نعم. في العصر الحديث، وهذا قلناه قبل ذلك، في العصر الحديث لما صارت في استنباط تخرج انماطا متشابهه كل التشابه، فصارت هذه مثليه. ليه؟ لان المقصود يا اخواننا، قلنا والله قلنا المقصود برد المثلي مثلا ايه؟ العداله مع المغصوب منه او المعتدى عليه او الذي اتلف حاجته، يكون أقرب إلى الثالث، أقرب إلى الثالث. لا تنسى ونبهنا على ذلك، الشيخ قال لأنه أقرب إلى الثالث، فلما يكون عندي سيارة فبريكة لم تستعمل ومنها 10 20 100 1000 2000 كلهم زي بعض بالضبط، لا تفرق هذه من تلك، جهاز مذياع، جهاز تسجيل، جهاز تليفون، جهاز فاكس، كله زي بعضه، إذا هو عينه يبقى لم أظلمه شيئا، فكيف أقول عليه قيمي؟ مثلي، ده مثلي أهو، لو سمحت، ده عامل القيمي معاملة المثلي، لما كان الخليطين قمح بر وشعير مخلوطين، رغم أن ده اسمه قيمي وليس مثليا، إلا أنه عمله معاملة المثلي وأمره أن يرده، أن يرد مثله، واعترض المعترض قال له بترد مثلي ليه؟ قال له لأنه أقرب إلى الثالث. إذا نظر الفقيه في موضوع المثلي والقيمي مش مش مش مش أطر فارغة جامدة، دي بيتكلم على ما هو أقرب إلى الثالث لتحقيق العدالة لمن اغتصب أو لمن أكلفت حاجته أو لمن اعتدي عليه. فإذا تحققت العدالة من خلال وجود نماذج متشابهة لا يستطيع العين المجردة أن تفرق بينها. استنباط مكنة عمالة تطلع في الدقيقة الواحدة 1000 قطعة، مش فرق بينها خالص، ده مثلي بالتأكيد. ولذلك المجتهد في العصر الحالي يقول على هذه الأشياء مثلي، بالنظر إلى مفهوم المثلي، مفهوم المراد من المثلي. إيه المراد من المثلي؟ قربه من الثالث. لما فهم الفقيه كده ويجي في العصر الحديث يقول كده، يجي عصر آخر يغير، لأن بيدور مع العلة وجودا وعدما. إيه؟ قربه من الثالث يعني يكون مثيرا للثالث، قربه من الثالث يعني مشابه للثالث، قريب من الثالث. ايه قريب من الثالث؟ المثلي كيلو قمح وكيلو قمح، صاع بر وصاع بر، كيلو سكر وكده. فلما بيقول لي لما يفسد المثلي دوت اجيب له مثلي زيه، ايه راي حضرتك؟ كيلو قمح الاقرب منه كيلو قمح اخر ولا 3 كيلو ولا 3 جنيه؟ كيلو القمح في الاسواق ب 3-4 جنيه، ايهما اقرب الى الثالث؟ الكيلو ولا الاربعة الجنيه؟ مش دعوه بالاناء، احنا دعوه بالمثلث، هو بيعوضه عن ايه؟ المغصوب، المغصوب ده، ولما بيرده بيرده ايه؟ بيرده هو في حالته عند المغصوب منه ولا هو في حالته عنده؟ لما الشرع بيمر بالرد بيرده في اي حاله. فاحنا قلنا يا شيخ عبد المنعم افرض ان هو ما لم يتلف، لم يحصل فيه تلف، الشرع بيمر بالرد بيرده ايه؟ بيرده اناء نحاس ولا بيرده حلي؟ تلف هو في هذه الحاله. كان هيرد حلي، الحلي ده اغلى من الاناء، ده حلي في صنعه، فيه صنعه دقيقه وفيها زينه وفيها ده سمين، الصنعه لوحدها يمكن يكون اغلى من النحاس، يمكن يكون اغلى من النحاس. فبيقول لي ردوا لي زي ما هو كده، انا عايزه زي ما هو كده. فجاء تلف عنده، كان المفروض يرده نحاس مع صنعه، لانه بعد كده لما يبيعه هيبيعه وهو ليه صنعه، ليه قيمه، فحرموا من أبرة الصنعة دي، فبيرد قيمة الصنعة. صح صح، وهو اعتبر في هذه المسألة أن الحلي أعلى في القيمة من الإناء، هو بيتكلم على إناء لا قيمة له، قيمة ضعيفة يعني، مش لا قيمة له بالمرة يعني، بيمثل لشيء تافه وشيء ثمين. إناء نحاس قيمته فقط في 5، كونه إناء ده مش قيمة خالص، قيمته في خامته هو النحاس، ثم تحول إلى نحاس مصوغ حلي فصار له قيمة كبيرة. فالحمد لله المغصوب منه الآن صار له عند الغاصب شيء كبير، فجاء تلف، نرد إلى النحاس الذي لا قيمة له إلا مجرد الخامة، لا نرد بأجرة الغصب، بأجرة الصيانة. المرأة الحديثة هي مكتبها الصبر المرأة غير المرأة، المرأة هذا مبني على ان المضمون فيه مش على الاناث دلوقتي، المضمون فيه في المثلث. هو انت بتضمن ايه يا ايها الغاصب؟ تضمن ايه؟ تضمن المثلث. تضمن المثلث ترد ايه؟ ترد المغصوب، واللي تلف ده تلف وهو مغصوب، بترد وهو مغصوب. كان حلي ولا كان اناء؟ كان حلي، رده، رد الحلي، مش رد الاناء، رد الحلي، رد الحلي، رد الحلي. تلف يبقى بتضمن ايه؟ تضمن الحلي مش تضمن الاناء. ده بيقول الراجل اللي قال كده اصحاب هذا القول قال، وهذا مبني، هذا القول من مقابل المعتمد مبني على ان المضمون في المتلف فيه، اي في المتلف قيمة الاناء. اللي خلى مقابل المعتمد يقول هذا القول انه اعتبر ان المضمون في المتلف هو قيمة الاناء، نظر الى الاناء. هذا الذي جعله يقول ما قال. ايه اللي قاله؟ قال وجب اقصى القيم. بناء على ايه؟ بناء على انه يعتبر ان المتلف في المضمون في المتلف هو قيمة الاناء، لكن حقيقة المضمون في المتلف مش قيمة الاناء فيكون متقوما. المعتمد انه يضمن مثله، مثل المتلف، وزنا من النحاس مع أجرة صنعته، أي المتلف. لو نظرنا بهذه النظرة هنحكم عليه بأنه يعوضه مثل وزنه نحاسا مع أجرة الصنعة. إيه اللي خلى مقابل المعتمد يقول أنه يعوض بأقصى القيم؟ أنه اعتبر أنه هو قيمة الإناء، اعتبر أن المتلف فيه هو قيمة الإناء، وده خطأ. خطأ ثم وجب اخطر كان بهذا المبنى. فانت لما نظرت للمبنى كنت الاناء تقول لي ده اخطر كان، تقدر يبص في كلمه اناء نحاس. بيقول لي حاضر، بيقول لي مقابل المعتمد بيقول ايه؟ بيقول ان الراجل غصبه اناء نحاس وتلف عنده وهو نحاس مصوف. اناء نحاس ايه ده؟ ده متقوم ولا مثلي؟ قال له متقوم. وهو اناء مصوغ وهو حلي مصوغ، ده مثلي ولا متقوم؟ قال له متقوم. فلما اعتبر انه هو متقوم، الحكم ايه في المتقوم؟ ضمنه بقيمته اكثر ما كانت من يوم الغصب الى يوم الثلاث، يعني باقصى القيم. فلما نظر الى كونه قيميا عند الغصب وقيميا عند الثلاث فقال باقصى القيم، يبقى هو ماشي مع يعني متفق مع نفسه. لما نظر الى كونه قيميا اتفق مع نفسه فقال الضمان يكون باقصى القيم. لكن الصواب لما تحول الاناء الى شيء اخر ذهب كونه اناء وبقي كونه نحاسا، وزن من النحاس، قام من النحاس، فاعتبرنا في النحاس في اناء النحاس نسينا انه اناء نحاس، لان اناء النحاس لم يبقى، زالت الإنائية عنه، فبقي فيه النحاسية، والنحاسية دي مثلية ولا قيمية؟ مثلية. فبيقول المعتمد نظر إلى كونه إناء من نحاس، كان إناء من نحاس فصار نحاسا مصوغا، النحاس مثلي والصياغة لها أجرة. فالمعتمد أننا نضمنه المثل في النحاس ونضمنه القيمة في الأجرة، كل واحد نظر من جهة والمعتمد هو الجهة الأخرى. أخطر قيم في الحليب بالتأكيد. بالتأكيد. بالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد أخطر قيم وهي الحلية. مقابل المعتمد بيقول أخطر قيم وهي الحلية. طبعا لأن المحاش قيمته ضعيفة والحلية قيمتها كبيرة. بس هو إمتى نظر كده؟ لما اعتبر ان هو وهو اناء كان قيمي، بيفكر بيقول ده هو مغصوب وهو اناء، والاناء ده مثلي ولا قيمي؟ قيمي. وهو عند المغصوب منه لما تلف كان حاليا، ده قيمي. إذا قيمي وقيمي يبقى الحكم إيه؟ أعلى القيم. أنا نظرت المعتمد بقى بيقول له لا خد بالك انتبه، ده هو مغصوب هو إناء لكنه زالت عنه الإنائية بدليل أنه تحول إلى ذهب مصوغ إلى نحاس مصوغ. فإلغي وصف الإنائية وأبقي وصف النحاسية. النحاس ده مثلي هعمله على هقسمه هفرق، هقول ده مثلي من جهة وقيمي من جهة أخرى. من جهة الصياغة هو قيمي فيأخذ القيمة الصناعة والصياغة، ومن جهة النحاس لأنه خلاص سالت عنه الإنائية سلب الإنائية وذهبت عنه الإنائية بقي بقى كنحاس في فترة، تحول من إناء إلى نحاس ثم تحول من نحاس إلى صياغة أو مصوغ أو حل. فلما نظر إلى النحاس ده وسأل ده امسك في ده خليه مثلي مثلي في النحاس الذي فيه. يعني المعتمد كان يقول المضمون فيه النحاس لكن قال المضمون فيه قيمة الإنائية. المعتمد المضمون في المتلف شيئان، شيء نحاس ده مثلي وشيء قيمي وهو أجرة الصانع. أجرة الصانع الصائغ. وانتوا قاعدين ليه كده؟ ما تقعدوا كده، مروحة هتعيوا بعد الشهر. نعم. لو صببوا حاليا حوله الى وزنه اعلى القيم ده مقابل المعتمد، والمعتمد هيقول هنعامله كنحاس في الوزن وفي القيمة اعلى القيم. والعبرة في القيمة بالنقد الغالب. والعبرة في القيمة بالنقد الغالب أي إن غلب نقد واحد، أخذا من قوله افتح قوسا فإن غلب نقدان إلى آخره أغلق القوس، فهو مقابل لهذا المقدر. يبقى الشارح قال والعبرة في القيمة بالنقد الغالب إن كان الغالب نقدا واحدا، في عدة نقود لكن الغالب هو نقد واحد خلاص هو ده المعتبر. طب وإن غلب نقدان؟ قال فإن غلب نقدان وتساويا أي حتى في النفع للمالك، وإلا تعين الأنفع للمالك. إيه الحكم؟ عين القاضي واحدا منهما. إن غلب نقدان وتساويا في النفع للمالك القاضي حيعين واحدا منهما. طيب غلب نقدان كلاهما له نفس الرواج في السوق لكن الأنفع للمالك واحد منهما، خلاص يبقى الأنفع للمالك لا نحتاج إلى القاضي. رغم أن النقدين متساويان في الرواج إلا أن الأنفع للمالك واحد منهما فالمعول عليه، لكن لو تساويا حتى في النفع للمالك فالخيار للقاضي لأنه متساوي. لماذا لا يختار المالك؟ لأنه متساوي. يخيره ليه؟ ما هو متساوي عنده، متساوي عنده، يبقى الأعدل يجي طرف محايد هو اللي هو متساوي عنده. تفرق معاك دي؟ قالوا لا. تفرق معاك دي؟ لا. طيب خلاص أنا اللي أختار بقى لأن أنا المحايد. عشان برضه للنظر إلى الطرفين، لا زالت الشريعة تنظر إلى الطرفين. الشيخ سامح بيقول طب ما يختار، هو اللي يختار الملك، هو اللي يختار المغصوب منه، هو اللي يختار. لا، ما هو مدام الفرض المسألة اللي معانا إنه هو لا يفرق بين، لا يفرق عنده، متساوي عنده في النفع. طب إيه رأيك؟ مش الطرف الثاني ده ربما يغتاظ؟ يبقى اللي يحكم طرف محايد وهو القاضي. إيه؟ يقول إيه؟ سؤال على جنب؟ ما خلص حاضر. تقول سؤال على جنب يعني في الدرس؟ خارج الدرس؟ طب لما خلص. عين القاضي واحدا منهما أي من النقدين المذكورين. انتهى الكلام على الغصب. نسأل الله تعالى أن يوفقنا في رمضان، أن يتقبل منا وأن يزيدنا علما، وأن نعود بعد رمضان أفضل مما كنا قبل رمضان وفي رمضان. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا فيه. الحمد لله علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم صل على خير المعلمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت رسولا عن أمته ونبيا عن قومه. اللهم ارفع درجته، اللهم أعلي شأنه، اللهم أبلغه الفردوس الأعلى الذي طلب، اللهم أكرمه في أمته، اللهم أقر عينه في أمته، اللهم انصر أمته، اللهم أعز أمته، اللهم أعلي راية أمته، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك الإخلاص في القول والعمل، نسألك خشيتك في السر والعلن، اجعل خوفك أطرف الأشياء عندنا، واجعل حبك أحب الأشياء لدينا. نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، كلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك الرضا بعد القضاء، ورضا العيش بعد الموت. نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم ما سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم نعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق وسيء الأخلاق. طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. اللهم بلغنا رمضان وأصلحنا فيه، اللهم بلغنا رمضان وأصلحنا فيه، اللهم بلغنا رمضان وأصلحنا فيه، جعلنا فيه برحمتك من عتقائك من النار. اللهم جعلنا فيه وأهلينا وأحبابنا من عتقائك من النار. جعلنا فيه ووالدينا وأحبابنا وأهلينا وأصدقاءنا وإخواننا وأخواتنا وأشياخنا وأبناءنا وجيراننا وأقاربنا وأهالي أحيائنا وزملاءنا ومن له حق علينا ومن ظلمناه. جعلنا جميعا برحمتك من عتقائك من النار. اللهم وفقنا فيه للصيام والقيام وقيام ليلة القدر والاعتكاف والعمرة والصدقة وسائر العمل الصالح إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا فيه من خير الصائمين ومن خير القائمين ومن خير التارين لكتابك والذاكرين. اللهم قربنا إلى حضرتك المقدسة، اللهم قربنا إلى حضرتك المشرفة، اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم قومنا فأنت القيوم علينا، اللهم أصلح عوجنا فأنت القيوم علينا، اللهم أنفق علينا فأنت رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم زوج أيام المسلمين، وفك أسر المسلمين، وانصر جنود المسلمين، وأطعم جياع المسلمين، واحمل حفاة المسلمين، واروي ظمأ المسلمين. اللهم وارفع العلماء والعاملين، ووفق العلماء والدعاة والمجاهدين، ووفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، واجعلنا منهم يا رب العالمين، وارزقنا الشهادة في سبيلك مقبلين منكين في أعدائك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهلك اعداءنا واعداء المسلمين. اللهم صبر المجاهدين، صبر من على الثغور، اللهم ظفرهم بعدوهم، اللهم نولهم اعداءهم وعم اعداءهم عنهم يا رب العالمين. اللهم خيب ظنون المفسدين، وافسد عمل المبطلين، ورده في نحرهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اربط على قلوب المجاهدين وثبت أقدامهم وارفع رايتهم وآنس وحشتهم وسدد سهامهم وسدد آراءهم وسدد نياتهم وانفع بهم يا رب العالمين. اللهم انفع بالمجاهدين، اللهم انفع بالمجاهدين، اللهم إنا نجعلك في نحور أعداء الدين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. ارزق الشباب والكبار والصغار العفاف يا رب العالمين. اللهم ارزقهم ما ترضى به عنهم يا رب العالمين، ارزقهم ما إذا نظرت إليه رضيت عنهم يا رب العالمين. الفضل منك وبك يا رب العالمين، حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم لا تخيب رجاءنا، اللهم لا تخيب رجاءنا ولا ترد سؤلنا ولا تكسر خاطرنا. اللهم لا ترد سؤلنا، اللهم لا تخيب رجاءنا، اللهم لا تكسر خاطرنا. يا جبار اجبر خواطرنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا واقض ديننا. لا تجعل لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا أيما إلا زوجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا حادث من حوادث الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسردها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا حفظ القرآن، ومتن لنا حفظ القرآن، وارزقنا حفظ العلم وفهمه يا رب العالمين، وارزقنا تعلمه وتعليمه يا رب العالمين. اللهم أمن روعنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه، واجعل خير عمرنا آخرة. اللهم صل على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا محمد وعلى سائرهم وعلى آلهم وأصحابهم ومتبعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لقاؤنا إن شاء الله بعد رمضان.